الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد يا أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. كنا خصصنا اليوم إن شاء الله أن نتكلم عن باب الأضاحي بمناسبة الوقت، يعني صلى الله عز وجل تقبل منا ومنكم وكل عملكم بخير. فنحن غدا إن شاء الله يوم عرفة، ويوم بعد الغد يوم النحر، صلى الله عز وجل أن يتقبل من حجاجنا وأن يتقبل منا الأعمال في هذه الأيام المباركات، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يرزقنا إن شاء الله العام القديم الحج في وقته. سنتكلم عن باب الإضاحي. والحافظ ذكر أفرد الباب هذا من كتاب الصيد والذبائح. إن شاء الله نعود بعد الأجازة أو بعد العيد، يعني الأسبوع القادم، لنكمل ما تبقى من باب الصيد والذبائح. أما الأضاحي هو جمع أضحية، وهي شرعا الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر ويوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. بعضهم قال سميت الضحية أو الأضحية لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. والأضحية مشروعة وثابتة بالكتاب وبالسنة بالإجماع أيضا من الكتاب، من قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جعلنا منسكا، المنسك هنا الذبح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. وأما السنة في هذه الأحاديث تبين ذلك هذا الباب، منها قوله تعالى قبل في الكتاب أيضا فصلي لربك وانحر، على صلاة العيد ونحر الهدي أو الذبائح، يعني الأضاحي، هدي للحاج والأضاحي لغير الحاج. وأجمع العلماء، قلت أجمع على المشروعية، لكن اختلفوا في الوجوب، كما سيأتي الجمهور على عدم الوجوب والحنابلة على الوجوب، أو والحكمة من مشروعية الأضحية تعظيم الله عز وجل بذبح الأضاحي وإراقة الدماء تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام الأضحية. من الحكمة أيضا فيها التوسع على الأهل والفقراء والأقارب وإعطاء الهدايا في يوم العيد، وهو يوم عيد المسلمين، والأصل في الأعياد إدخال البهجة والسرور والفرح على المسلمين جميعا. ونبين مسألة قبل أن ندخل، إن لا شك نقول بأن الذبح وإراقة الدماء أي الأضحية أعظم بكثير من مسألة التصدق بالثمن. ظهر في بعض الأزمنة أنه من يروج يعني التصدق بثمن الأضحية، خرجها مال وأعطيها للفقراء، هم يشتروا ما يريدون، يشتروا لحم، يشتروا ملابس، لا هذه مسألة أخرى. بل الأضحية شعيرة، والمسألة ليست فقط في إعطاء اللحم بل إنهار الدم لله عبادة. الذبح يكون لله عبادة من يتعبد بها المرء، لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منه. فالمسألة ليست فقط على الأكل وإعطاء اللحوم، لا، الأضحية تكون تقربا إلى الله. لذلك الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، يعني ذبح الأضحية أفضل من التصدق بالثمن لا شك في ذلك، لأنه كما قلت يشمل ذبح الأضحية إراقة الدماء وهذه عبادة، إظهار الشعيرة وهذه عبادة، بل أن إخراج القيمة توقيف لهذه العبادة. وهنا أيضا الأضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح عن نفسه وعن أهل بيته وعن المسلمين، ولم يرد أو يرد في السنة إخراج القيمة. لذلك حتى لما أثير هذه الأيام بمسألة الأضحية أفضل لمساعدة إخواننا، لا نستطيع أن نقول إغلاق يعني توقيف الشعيرة، وأيضا الحاجة ملحة جدا لمساعدة إخواننا، وقد يقول يقدمون أحيانا لأنه في مرحلة قد وصل فيها هلاك للنفس، وحفظ النفس مقدم، وهذا كلام حقيقي على الواقع. نعم، وصل الأمر إلى هلاك النفس، وهم كان الهلاك ليس بنقص المال لكنه لا شك أيضا أن هذا يساعد ويحفظ. فتقديمهم وحقوقهم نعم، لكننا لا نستطيع أن نعمم فنقول حتى لا يقال أحد أن وقفتم الشعيرة، فالأمر يترك على الاختيار في ذلك، لكن من حيث طبعا الحاجة لا شك معلومة أين تكون. ثم ندخل في الأحاديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ سبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوان في صحيحه ثمينين بالفاء بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. طب هذا الحديث بالروايات المتعددة تبين لنا مشروعية الأضحية وصفات الأضحية أو شيء من الصفات، لأن الناس كل صفات بالكلية، لكن ذكر كبشين كما سيأتي معنا أقرنين ووضع السمينين من حيث وقال في رواية أيضا أملحين أقرنين، كل هذه صفات. والسمن فيها أو سمينة بالساء مليئة باللحم، وفيرة اللحم، وثمينة أيضا من حيث الثمن أو القيمة، يعني كأنها كل هذه صفات لي. لكن أولا مشروعية الأضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي، هنا مسألة أصولية كنا نتكلم عنها لمن يحضر، قال الصحابي إذا قال كان هل تدل على الاستمرار أم لا تدل على الاستمرار أو على التكرار، نقول مش استمرار، على التكرار أم لا تدل على التكرار، خلاف الأصولي، بعض قال إن كان لا تدل على التكرار وهذا الجمهور، يعني لا يدل على تكرار الفعل بل إثباته، والبعض قال كان تدل على التكرار لأنه ما قال كان إلا لو الصحابي قد رأى أنه يسلم يفعله أكثر من مرة، فعبر بكان على يريد الاستمرار، لكن هو لغة حقيقة كان لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار، وشرعا هنا لا تفيد التكرار إلا بالقرائن، وهذا خلاف أصولي أيضا، لكن يثبت لنا الفعل لو فعله مرة واحدة كان سنة لا لكن طبعا تكرار النبي صلى الله عليه وسلم والمداومه على الفعل يكون مؤكد اكثر. قال بكبشين وتسنيه الكبش، والكبش هو فحل الظهر، وقيل الانثى، لكن هو الراجح انه هو فحل الظهر في اي سن كان. املحين تسنيه املح، املح املح اللي هو فيه السواد والبياض، لكن البياض اكثر، وبعضهم قال الاملح البياض الخالص، المهم غالب هو فيه البياض. اقرنين يعني تسنيه اقرن، وهو الكبير القرن، يعني كانه يمدح لو كان قرنه كبير، او يعني كل واحد عنده قرنين كبيرين كما جاء هنا. صفاح او صفاحهما، قال او صفاحهما اي صفاح كل واحد، يعني وضع رجله على صفاح كل واحد عند الذبح. الصفاح اللي هو الجانب، يعني وضع جانب على وجه الاضحيه، مثلا وضع يده على وجهها، وجه من الوجوه واحد او اليمين او اليسار. هذه المفردات. اما الحديث في دلاله على مشروعيه التقريب فيها لا شك والحث على فعلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا على وجه الطاعه والقربة فكان هذه سنه فعليه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس مختصا بها، لان يعني الاصل في فعل سلم انه عامل للامه، اذا هو مستحق حق الامه. ولكن قلنا بان الاضحيه شعيره من شعائر هذه، واختلفوا في الوجوب كما تاتي معنا، لكن اختلفوا ايضا هل افضل الاضحيه الضأن ام الابل ام البقر. الجمهور مذهب الشافعية والجمهور يقولون بالترتيب الآتي: البدن ثم البقرة ثم الشاة. خالف الإمام مالك رضي الله عن الأئمة جميعا، قال الضأن أفضل الأنواع من الأئمة الأنواع هي الضأن في الأضحية، كلامنا على الأضحية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالضأن، ولا يضحي إلا بالأفضل، ولا يضحي إلا بالأفضل. طيب هو كلام وجيه، لكن ممكن يرد عليه انه لا يشترط الانسان ان يضحي بالارض، قد يبين الاجزاء حتى لا يشق على الام. هذه مساله مهمه، قد ينعم قد يضحي بالاقل ليبين الاجزاء حتى لا يشق على الامه، وان كان هو الامام مالك وجيه لكن هذا رد عليه. طيب الائمه الثلاثه يقطع احيانا بسبب الفيس فقط، بس بيقطع وبيتاخر. على الفيس ما يعني ما تحزنوا، انا بقف عندما يقطع الفيس، يعني ما بتكلم، برجع اقوم حتى ما يضيع شيء لمن يكون معنا. طب الأئمة الثلاثة ليش قالوا بأن البدن مقدم؟ هم رجعوا لحديث استئنارة حق يوم الجمعة الذي قدم، جاء يوم الجمعة مبكرا كأنه قدم بدنه، ثم توالى الجهود في التقديم على حسب قرب يوم الجمعة، فكان من راح في الساعة الأولى بدنه ثم بقرة ثم شاة ثم دجاجة على قول أو بطل، فإن هو تقرب بالأعلى لما ذهب مبكرا، هذا إشارة لأن البدنة أعلى، خاصة بأن البدنة أغلى وأكثر وأوفر لحما وأنفع. ورد الجمهور على حديث أنس بأن التضحية بالكبش، قالوا لأنه افضل انواع الغنم، يعني لو اردت تقول انه كبشين املحين اقرنين هذا افضل انواع الغنم، ممكن ان ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعل الافضل في الغنم. والخلاف يعني ما بينا طبعا الكلام هنا على لو قلنا ان واحد سيقرب بدنه لا شك انه اغلى قيمه او بقره او شاة، لكن لو قلت طب الاشتراك في السبع مع البقرة أفضل أو العجل أو البدنة أم الانفرادي بالضأن؟ هذه قد تكون مسألة أخرى. هما كلامهم هنا عن من قدم بدنة كاملة، وهذا طبعا لا شك إنه يعني فيه قول الجمهور أظهر والله أعلم، لأنه أما الآن أنت تتكلم عن شاب 15,000 على الأكثر، والعجل ده يقل عن 70 و 60,000 و 80,000 على حسب الوزن، فهنا أغلى ثمنا وأكثر لحما وأنفع. فقول الجمهور يعني ضار فيه طبعا الوضوح في الرجحان. لكن لو قلنا طب الاشتراك، والله يظهر والله اعلم ان الضأن عند عدم الاشتراك يكون مقدم، يعني من يذبح منفردا في كبش او في ضأن ولا من ناحيه او يدخل في سبع، والله اعلم ان فيه ان هذا يكون افضل من الاشتراك في السبع. طبعا ممكن تقول ما هو السبع في العجل قد يكون اوفر لحم، لكن المساله على الذبح هنا اي اراقه الدم كما قلنا، يعني هم ان الواحد بدل ما يشتري سبع، طب هل لو ذبح سبعه ضأن افضل ولا يشترك في عجل واحد؟ فلو قلنا ذلك يبقى اذا الخروف هنا والله اعلم يكون عند المقارنه مع السبع يكون هو مقدم لمساله الذبح ونهار الدم وغير ذلك، والله اعلم فيه. الذكر في القطب ايضا مساله الذكر اولى ام الانثى؟ قالوا الذكر في الاضحيه افضل من الانثى. ليش؟ قالوا ان مثلا ضحى بكبشين، وقالوا لحم الذكر يكون اطيب، لكن طبعا ويجوز التضحيه بالانثى اجماعا، لكننا نقول عند المفاضله يعني. كذلك الاقرن صاحب القرنين افضل من الاجم. الاجم اللي هو او الاتفاق ليس له قرون يصح مجزئ، لكنه الذي له قرون افضل. ثم ايضا بالنسبه للوصف، من كانت الاضحيه سمينه كما جاء هنا، وقالوا الافضل الاملح اللي هي البيضاء، سواء البيضاء خالص او بسواد، قالوا كل هذا يكون افضل، وهذا من تعظيم شعائر الله كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكلما كانت الأضحية ثمينة وبديء ووفيرة اللحم، فهذا أيضا يعني من باب التعظيم والإكرام والتقديم لله عز وجل. فيه ايضا في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه، ذلك يستحب ان يذبح الانسان بنفسه اضحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا وفعل ايضا في الهدي في الحج لما ذبح صلى الله عليه وسلم 63 من المئة التي جاء هديا او للكعبه، حتى بعض العلماء قالوا كان دلاله على عمره صلى الله عليه وسلم، وترك الباقي لعلي. فاذا لو كان يستطيع الذبح لا شك ان يذبح بنفسه قرب الى الله. البخاري نقل في صحيحه أن أبو موسى رضي الله عنه كان أمر بناته أن يضحين بأيديهن، يعني كانوا إذا اضطرعت المرأة أن تضحي تضحي حتى المرأة. طب لم يحسن كما هو غالب العوام الآن، يوكل أحد يعني يذبح عنه، طبعا بشروط الذبح التي تأتي معنا. من أين الوكالة؟ من وكالة النبي صلى الله عليه وسلم لما استنابه في ما تبقى له من أو من بدنه في حجة الوداع. في أيضا استحباب العدد الأضحية، بس يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين باثنين، ضحى بكبش طبعا لا نقول لذلك، وهنا ممكن الملكيه قالوا ده كبشين بأين الاجزاء اللي قلت عليه؟ في قلت انه ضحى، لما نقول الاجزاء في الغنم يعني، بس ده لو النبي ما دام ضحى بكبشين يبقى الضحى افضل. نقول هو ضحى ليبين الجزء لو ان كان ضحى باثنين، وهذا يدل على استحباب الاضحيه، اذا ما حرج ان ضحى باثنين وثلاثه واربعه من عنده مال ايضا يتقرب الى الله يفعل. اني سمعت ان البعض تكلم في ذلك، يعني مثلا المرأة جاءت تسأل: أريد أن أضحي، زوجي يضحي وأنا أريد أن أضحي، عندي مال أضحي أم لا؟ قلنا ضحي، ما يمنعك أحد من الأضحية ولكن القربى والعبادة. والبعض يقول لا، هذا نوع من التكلف والمال. قلنا كيف يعني، كيف يكون تمنع المرأة كان عندها ما تريد أن تضحي تضحي، ولا الأصل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا: من أراد أن يكسر من عدد الأضحية يكسر، لا شيء في ذلك، ليس تقطعا. في بعض العبادات العدد فيها محدد، قلنا مثلا في رمي الجمار 7، متى أكثر من 7 تقصدا؟ تطوف 7، متى تطوف أكثر من 7 تقصدا؟ لأن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، لما قال للفاضي يعني يجمع له جمرات، فجمع له فقال على مثل هذا فرجه، ثم قال: هلك المتنطعون. فإذا أنت لا تبالغ في أمر محدد شرعا، نقول نعم هنا هذا لا يجوز، لكن أمر فتح بالشرع، بل الشرع بين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين قد ضحى بكبشين. إذا عايز يضحي ب10 ما نقول له شيء، هذا كله لله. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه 100 في الحج بدنا، وكان تكفيه هو وأهل بيته بدنا، أو يعني مثيل لو الصبح. فإذا التقرب إلى الله بذلك إلا لو كان على سبيل مباهاة، أو على سبيل يعني الإظهار، أو على سبيل يعني أن يظهر للناس هذا العمل أو رياء، نقول لا طبعا، وأي عمل فيه رياء مردود. لكن كان لله وتقربا فيفعل ذلك، وله الأجر والثواب عند الله عز وجل. ففيه نفل المساكين، إطعام الفقراء، في إعطاء الهدايا للأقارب والتوسيع على الناس، كل هذا شيء، وفي إرادة الدم لله يعني عظيم جدا شعير، ما في أي حرج في ذلك من أراد أن يسمح. ولا أرى صوبا قال بمنع أو إخراج ذلك، الله أعلم. ثم قال: بسم الله والله أكبر، وفي فيها مشروعية التسمية والتكبير. وأنا كان عن مشروعية، ما دخلنا الوجوب والاستحباب، لأن طبعا فيها خلاف، لكن على شك في خلاف في من نسي أو تقصد. لكن المشروعية على شك في التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، أن يقول بسم الله والله أكبر. والتكبير على خلاف، والتسمية على خلاف الوجوب أو على الاستحباب، فسيأتي الكلام عنها. والتكبير مستحب على جميع أهل العلم، أن يكبر الاستحباب. ثم هنا التليفون ويفتحوا مقطوع، لا هو شغال مش عارف ايه دلوقتي، يعني رجع تاني. الصوت عندكم جيد ولا؟ طيب يعني هو. ثم نقول لو كانت أضحية دلالة على أضحية من الضأن عند ذبحها تصبح مضطجعة أو مضطجعة، لأن الإنسان مضطجعة وضع رجله على سحافها ثم ذبح، يضع الذابح رجله على صفحة عنقها مثلا الأيمن، وإن لم يستطع فالأيسر، ويضع حتى يثبت، ثم يسمي الله ويكبر ويذبح. طبعا هذا في المضطجع، هذا ممكن في الضأن، ممكن في البقر إن استطاع أو العجل، ولكن في البدن بتنحر الإبل، تنحر. الذبح ممكن يكون مضطجع، وممكن العجل ما يستطيع أو البقر فيسبحوا بقى قائما أو شيء. لكن هنا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تبعها مضطجعة سواء كان الأيمن أو الأيسر حقيقة على حسب إراحة الذبيحة في ذلك. ثم ننتقل لحديث عائشة رضي الله عنها. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذي قال اشحذي المدية ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء عند ذبح الأضحية أيضا اللهم تقبل، هذا الزيادة هنا، من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وأولا يطأ في سواد، تريد أن تصف لنا الكبش، هو أقرن، عرفنا الأقرن، يطأ في سواد يعني الأظلاف والقوائم ومواضع البروك منه وما حول عينيه أسود، إنه قال يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني محل النظر وأماكن البروك وأماكن القيام اللي هي القوائم له فيها سواد، هذا معنى الكلام يقصده. فقال لا هلمي، وده فعل أمر، هلمة أصلها هلمة فعل أمر، فقال لها هلمي يعني أحضري، كما قال تعالى قل هلم شهداءكم في الأنعام، أي أحضروا شهداءكم. وفعل الأمر هنا له اللغتين عند تميم وعند الحجاز، عند تميم يقبل الضمير إذا قال لها هلمي أضاف لها الضمير، عند أهل الحجاز لا يقبلون الضمائر، هي اسم فعل أمر على الطلب وليس الأمر، عندهم على ذلك لا يقبل الضمائر عندهم، يقول هلم حتى لو يخاطبها. ولذلك جاء القرآن بلغة أهل الحجاز ما جاء بلغة تميم، قال الله عز وجل والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ما أتت فيها الضمير ذاك، فجاءت هنا على لغة أهل الحجاز بعدم إضافة الضمير لاسم فعل الأمر يدل على الطلب في هلم، عند تميم هلمي يضاف إليها الضمير، هنا يعني الحديث جاء بهلمي لكن القرآن لما جاء بلغة أهل الحجاز أو لغة الحجاز فما يقبل فيه، هذه لفتة يعني عند لغوية. قال اشحذي المدية، يعني اشحذي المدية كأنها سن السكين عندنا باللغة كده، أو تسن السكين بالمسن، عندها مسن تشحذ تسنه، والمدية هي السكين، المدية هي السكين. ثم ذبحه وقال بسم الله، وهنا طبعا الدعاء أيضا في المذكر بسم الله قبل الدعاء تسمية، قال بس انتبه قال ثم ذبحه وقال بسم الله، العطف لا يقتضي الترتيب، يعني لأنه قال ثم ذبحه وقال بسم الله، طب هو قال بسم الله بعد الذبح ولا التسمية قبل الذبح؟ قبل الذبح. إذن هنا المراد ليست، إما تقول إن ثم ليست على بابها، يعني هو قال في الأول إيش؟ اشحذي المدية ثم أخذها فأرجعه ثم ذبحه وقال بسم الله، إما تقول هنا ثم ذبحه، لو قلتها إن الذبح جاء بعد الاضطجاع بدأ الترتيب لا إشكال، هيتبقى معك وقال بسم الله يبقى واو، والواو لا تقتضي الترتيب تقتضي العطف فقط، فيبقى هنا ثم على بابها، ولكن ثم المقصود يعني الترتيب في الذبح بعد الاضطجاع وليس ذكر بسم الله. اما لو قلت ان ثم ليست على بابها يعني ليست على الترتيب حتى تخرج من اشكاليه ذبحها وقال بسم الله، هيظل معك ايضا المقال ذبح وقال، وقلنا ان الواو لا تقتضي الترتيب، كما قال تعالى مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، طب وانت تستعذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. إذن هنا مثلها ثم ذبحه وقال بسم الله، هنا على أن البسملة أو التسمية، نقول الصح التسمية قبل الذبح كانت، وليست هنا دلالة على أنها كانت بعد الذبح. طبعا ظاهر أنها وقعت بعد الذبح، لكن هو ليس مراد كما قلنا، لأن الواو لا تقتضي، الواو لا تقتضي الترتيب. طب حد عنده دليل عن الواو لا تقتضي الترتيب من القرآن؟ القرآن ايش هو؟ ايش؟ طيب بس فيش مين قال الدلالة على الآية؟ ما بينكش ان ترتيب، بل احنا بنقول اين الدليل من القرآن عن الواو لا تفيد الترتيب؟ مش انا بنقول هنا ان الواو لا تفيد الترتيب؟ ثم ذبحه وقال بسم الله، من هذه ليست ترتيبا. حد يعرف؟ ايوه احسنت، نعم. زكريا اذ نادى ربه ثم قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. طب هو اصلاح الزوج قبل اليحيى، قبل الوهب، يعني هي كانت عقيما. فقال نعم ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ما هي كانت عقيم، فهو وهبنا يحيى وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. طب اي اللي يقدم؟ وده لديك عن الواو لا تفيد الترتيب. طيب في استحباب الدعاء، وهنا طب هذا الحديث استحباب الدعاء من يستدل به وعلى ماذا؟ اللهم تقبل مني، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. قلنا هذا استحباب، النبي قال ممكن أنا وأنت تضحي، اللهم تقبل مني ومن آل بيتي مثلا وعن المسلمين مثلا. فنقول هنا كما قال الله عز وجل، الآية دي عظيمة جدا حقيقة، آية البقرة، وانظر المقام فيها لما وجعلنا البيت، لا من عايز الآية اللي قبلها، آية إبراهيم نفسها وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منك أنت السميع العليم. لما تتدبر الآية حقيقة نعم، هذه الإشكال إن الإنسان هو بيعمل العمل، دلالة الأهم من ذلك دلالة على الإخلاص في عمله، لأنك ممكن وأنت أين القلب الذي وهو بيفعل عبادة عظيمة جدا كبناء الكعبة أو يجاهد أو يفعل شيء ولا يشعر ويدعو لهذا الدعاء، تقبل منك أنت السميع العليم وتوب علينا مثلا، ومش في الآية هذه يعني، لكن في آية أخرى أيضا أنك أنت التواب الرحيم، أنك كيف يصل القلب لهذا الإخلاص وهذا الإنكار، وما يهمه فقط أن ربنا تقبل منه مع أنه بيعمل عمل من أجل الأعمال. هو النظر وقف هنا في القلوب هذه، كيف يصل القلب إلى ذلك. الآن الواحد بس يعني يتكلم كلمة ولا يفعل عمل لأحد المسلمين ولا كذا، القلب لا شك أنه بيفرح أو بيشعر بأنه كأنه ما بينتبه. طبعا أنت أصلا دعوت ليتقبل منك ذلك، إبراهيم في أجل الأعمال وإسماعيل وبعد ذلك كل هذا القول. نعم. نعم نعم سد نعم الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلا. نعم، فقال هنا هو دعا، وهذه قلنا كما قال الله عز وجل ربنا تقبل منك السميع العليم، فأنك لك أن تدعو بذلك كما دعا النبي. لكن أنا قلت الحديث يستدل به على أمر فقهي، عايزكم تشتغلوا معنا شوية. ما اللي استدل به؟ تابعين للشافعية عشان أفتح لكم الباب. عند الشافعية. طب إلى أن تأتوا بها. فيها دلالة على أن الرجل يجوز أن يضحي عن نفسه عن أهل بيته بأضحية واحدة. وهذه اللي نقوله، بس كانوا بشرط، العلماء قالوا أن يكون معه في نفس البيت، يعني يكونون يسكنون معه، فيكون الأضحية له عن أهل بيته، فيشركهم معه في الثواب. وهنا البعض يستدل على أنه له أن يدخل من شاء من الأموات بذلك، لكن هذا تبعا وليس استقلالا. من قال أن يسلم عن محمد وعن آل محمد، ودخلت خديجة في ذلك رضي الله عنها أم لا، دخلت من آل محمد، بل دخلت بعض بناتي الذين ماتوا زوجة يعني ابنتيه مثلا، أو من أهل، أو ثم قال عن المسلمين أو المسلمات. طيب لذلك البعض قال ممكن يدخل، لكن مسألة الأضحية عن الأموات هذه الذي فيها النظر، لكن هنا يدخل تبعا، ممكن يدخل تبعا لو كان أحد من أهل البيت قد توفي عنده، وممكن يدخل في ذلك تبعا، لكن له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء ومن الأموات، لكن حياة من شاء هذه فيها نظر لو كان من آل البيت. إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحياة قال للمسلمين والمسلمات، لكن هل أنت ممكن تضحي وتشرك معك أي أحد؟ إن كان تبعا والله أعلم على الظاهر ممكن، لكن استقلالا ما يكون. لكن هذه ليس معناه أن الأضحية تجوز للأموات، هذه لم ترد في السنة كما قلت استقلالا يضحي عن الميت. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا لو كان لبين لنا ذلك وضحى عن كثير من مات من آله. وإن كان البعض العلماء قالوا بها، حتى يعني نسب بعض العلماء قالوا بجواز الأضحية عن الميت من باب الصدقة، يعني أنت تجوز تصدق عن الميت، فقالوا من باب الصدقة عن الميت، يعني قالوا الصدقة تصح، فإذا فيجوز أنك تضحي عنه وكأنه من صدقة، تخرج صدقة عنه. وفيها نظر حقيقة يعني، هو لكن طب هو لو اشترى لحم وتصدق يجوز؟ هنقول يجوز نعم لو اشترى اللحم، لكن هل يتقصد الأضحية كذبح وإنهار دم تدخل في الصدقة؟ البعض أجازها كما قلت من باب الصدقة أيضا. والبعض قال لا تثبت الأضحية عن الميت، لأنه لم يثبت عن النبي ذلك. وقلت ماتت خديجة، مات عمه حمزة رضي الله عنه ورضي الله عن خديجة وابنتيه، وما النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنهما، ولم يذكر لنا يعني يشرع لنا أو يبين لنا بالجواز ذلك. لكن ممكن الميت يوصي من ثلث تركته أن يضحى عنه، مثلا يكتب في الوصية لو مت قبل العيد أو جاء العيد فمن تركتي كالوقف وكان ذلك، فهنا يجوز، بل يجب لو كانت عند الثلث، يجب لو في حدود الثلث يضحى ولا يتصدق بالثمن، يعني يجب أن يضحى وصية هنا ولا يتصدق بالثمن، ينفذ الوصية في ذلك لأنها كانت تعتبر وصية في ذلك. طيب، وهذه مسألة كما قلت فيها يعني. ثم ننتقل لحكم الأضحية. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هو أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه، يعني رجح الأئمة غير الإمام أحمد وقفه أو غير حاكم ناس. طب هذا الحديث فيه في سند عبد الله بن عياش، وهذا متكلم فيه، يعني فيه لين، بعضهم قال صدوق وبعضهم قال منكر الحديث، وأيضا الحديث هذا جاء مرة برواية مرفوعا وبرواية موقوفا، رواه ابن عبد الله بن عياش اللي هو الراوي مرفوعا في سنده، ورواه موقوفا ايضا نفس عبد الله بن عياش بسنده موقوفا. ذلك البعض يعني نقول ضعف الموصول بالموقوف، والبعض صحح المرفوع فعمل به. الشاهد بأنه هذا الحديث كنت قلت الحنابلة هم الأحناف، صحيح نعم، لأن الجمهور يرى بسنية الأضحية، لكن أبو حنيفة إمام أبو حنيفة رحمه الله وأحد القولين في مذهب مالك يرون بوجوب الأضحية. طبعا ورواية أخرى الإمام أحمد، لكن هو أيضا اشتهر لترجيح الشيخ سامي تيمين، لكنه الجمهور يرون بالسنية، لكن الأحناف وترجيح ابن تيمية ورواية عن أحمد وقول أحد قولي مالك يرون بالوجوب. من أين الوجوب؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المصلى لمن كان عنده ساعة فنهى عن ذلك، فدل ذلك على أن وجوب الأضحية، قالوا بذلك واستدلوا أيضا من قوله تعالى فصلي لربك وانحر، فجاءوا الأمر، قالوا الأمر على الوجوب ما دام عنده الاستطاعة. وحديث صلى الله عليه وسلم لما قال فيه من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاء مكان، وهذا أمر على الوجوب، كأنه أمر بذلك. هذه أدلة القول الأول الذين قالوا بالوجوب. أما المالكية والشافعية والحنابلة المشهور في المذاهب عندنا وعندهم يعني أن الأضحية سنة مؤكدة، والبعض قال يكره للقادر تركها. الكراهة هنا ترجيح للبخاري أو اختيار البخاري. واستدلوا بحديث مسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي، فجعل مسألة على التخيير. فقالوا هنا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. طبعا والكلام فيه رد، لكن هم يقولون هنا أن هنا أراد، فهنا جعلوا المسألة على على على على التخيير. وأصلا الأقوى من ذلك حقيقة التمسك ببراءة الأصل، الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الوجوب، والأصل في المال عدم الوجوب إلا في الزكاة، يعني لم يكلف الله عز وجل في الأموال ليس في المال حق سوى الزكاة كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم، وده أصل مهم أوي يجعلك أو مهم جدا يعني أو يشتري. أنه يجعلك أنك فيك إيش؟ لا أقصد يجعلك بأن كل من ادعى واجبا في الأمال بغير الزكاة لابد له من أن يعني قال ليس في المال حق سوى الزكاة، فكأنه ما كان غير ذلك إلا النذر، هيأتي النذر بدليل أن فيه في مال كذلك. فقالوا أننا نتمسك بالأصل، أصل براءة الذمة، خاصة الحديث فيه كلام على الوقف والوصل. ولكن حديث الجمهور نسب قوي في الاستدلال حقيقة، لأنه بعضهم قال حديث المسلمة قال هو إذا أراد، والإرادة لا تنافي الوجوب، يعني الإرادة لا تنافي الوجوب، يعني لا يدل على أن الشخص مخير ويقصد ممكن يجعله الكلام إيش إذا أراد، يعني لو كان عليه أضحية سيكون عليه، إن لم يكن عليه أضحية خلاص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تمسك الجمهور بالأصل كما قلت الأصل براءة الذمة حديث اللي كنت بينته ليس في المال حق سوى الزكاة وقالوا أيضا من أحاديث الباب مختلف فيه والبعض أوقف والبعض والحافظ حجر رجح الوقف وليس الوصل فلذلك لا يكون دليلا على الوجوب وأراد قوله تعالى فاسأل ربك وانحر أرادوا عارض فيه يعني ضغط نظر قالوا ليس أنحر هنا لها معنيان معنى اللي هو يستدل به اللي هو الذبح والنحر. معنى الثاني قالوا وضع اليدين تحت النحر عند القيام من الصلاة أو قيام في الصلاة. يعني يضع تحت النحر في القيام من الصلاة. وهذا معنى إن كان لكن يتطرق للاحتمال فقالوا يسقط به اللسان. ليس المقصود به فعل النحر اللي هو الذبح. و هو حقيقة القول الجمهور قوي يعني لا شك انه ايضا فيه من حيث التمسك بالاصل وحديث ام سلمة خاصة مع الكلام في الحديث لا يقرب مصلانا لكن من كان عنده مال فالاحق له ان يضحي اقط يعني خروج الخلاف والا نعم هو على الاصول الشرعية بان الاضحية الصحيحة في انها سنة مؤكدة وليست واجبة لكن لا شك بأن من استطاع أن يضحي كان عنده فائض من المال يستطيع أن أفضل طب لو قلنا كثيرا يقترض للتضحية هل ما هو كان اقتراض يعني قسط أو اقتراض يعني يقترض أو يقصر لا إشكال ذلك وعليه دين أيضا سيكون فأنا قلت من حيث الجواز يجوز لا حرج بذلك خاصة لو كان يرجو الوفاء يعني يرجو وجود المال ويسدد وإن كان الأصل المر لا يحتاج أن يدين نفسه الأفضل ذلك لكنه كان أراد لله عبادة وأراد أن يشارك ويفعل عنده القدرة يعلم أنه عنده يعني ينتصر مال يسدد به فلا حرج في ذلك لكن إن كان لا يرجو وفاء فلا يقترض لأن القرض هذا يشغل الذمة فلا يشغل ذمته بشيء لا يستطيع ان يؤديه وهمه بالله اصلا فلا لا يقترض لذلك يعني لكن ان فعل فلا حرج عليه عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فيذبح على اسم الله متفق عليه. طيب هذا مسألة وقت ذبح الأضحية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي الصحابي أن شاهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مجمدية تحت الإشباع. ظهرت اسمك؟ اه ظهرت. ظهرت. قال شهدت الاضحى، اي صلاه العيد. فلما قضى الاضحى يعني. فلما قضى الصلاه او فرغ منها، هنا القضاء يعني الفراغ، زي القضاء في الشرع بمعنى الفراغ ايضا. فإذا قضيت الصلاة يعني إذا فرغت الصلاة، نظر إلى غنم قد ذبحت أو ذبحت، يعني ذبحوها عند المصلى لكنها قبل الصلاة، بدليل السياق طبعا. فليذبح شاة مكانها، أي بدلها. ليش؟ لعدم إجزاء ما تم ذبحه قبل الصلاة. إذا دوينك وقت الذبح لابد أن يكون قبل بعد الصلاة. فليذبح على اسم الله، يعني هنا يذبح بقوله بسم الله. فلابد هنا أن يقول يذبح، فليذبح على اسم الله، يعني كبسم الله، يقول بسم الله. طيب هنا المقصود، المسألة الرئيسة في الحديث، أن وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، وليس ولا يشترط بعد الخطبة، يعني بعد الصلاة يكفي، لأن حضور الخطبة طبعا هو عندنا في الشافعية أعتقد أن لابد لو كان الإمام سيذبح ينتظر الصلاة ثم الإمام ينتهي ثم يذبح فيذبح، لكن طبعا الآن الإمام لا يخطب، الإمام يقصد به هنا إمام المسلمين كان، أو ليس عند الشافعية الناس، لكنه الصحيح إذا انتهت الصلاة له أن يذبح ولا ينتظر انتهاء الخطبة. الأول كان الإمام ولي الأمر كان يذبح بنفسه ثم يذبح الناس بعد الانتهاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الصحيح هنا أن الوقت يكون فقط بعد صلاة العيد، لا يشترط بعد الخطبة، أصل حضور الخطبة سنة، لكن من ذبح قبل الصلاة تجزي، بل شات شات لحم كما سيأتي معنا في الحديث الذي سيأتي الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة. إذا الأضحية عبادة مؤقتة تبدأ بوقت وتنتهي بوقت، وسيأتي الكلام هنا بدأت بعد صلاة العيد تنتهي قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، فلما ذبح قبل الوقت لم تكن مجزئة، كذلك لو ذبح بعد الوقت أيضا. طب واحد في مكان لا يصلي، مفيش صلاه عيد، في البوادي في الصحراء في اشياء ليس فيها صلاه عيد، يقدر وقت صلاه العيد، يقدر وقت صلاه العيد بوقتها ثم يذبح بعد ذلك. وهذه مهمه، ولكن لا شك الافضل ان يؤخر لبعد الخطبه تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم ذبح. طيب هنا بقى في اشكال. ايش الاشكال؟ الرجل الذي ذبح قبل الصلاه قبل ذبح جاهلا ناسيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الروايه تقول بانه ايا كان ناسيا جاهلا عامدا لا تسلم، لانه قال هو ايش قال هنا؟ قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. علق المسألة، وهنا لم يفصل، لا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكأنه والنبي وهنا هذه حكاية حال اللي حدثت، حكاية حال، وهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ذبح جاهلا أم قاصدا أم ناسيا، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة بعدها، دل ذلك على عموم عدم إجزاء الذبح قبل الصلاة، وحتى لو فعلها خطأ، ولو فعل مخطئ أو ناسي، حديث رفع عن أمتي خطأ أو نسيان ما استكره عليه، بنتكلم عنه أمس، عموم المقتضى فيه، فالآن هنا رفع إيش طيب؟ رفع الإثم، لكن الحكم في الجاهل والنسيان لم يصح ايضا منه، لم يصح منه العمل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له فليذبح مكان قريده، هذا جاءت يعني. فاذا دل ذلك على ان الذبح قبل الصلاه لا يجزئ مطلقا، سواء كان من فعل عامدا او جاهلا او ناسيا. كمان صلى قبل دخول الوقت، واحد صلى قبل دخول الوقت، ظن ان الفجر اذن فانا راح بصلي، او الظهر دخل ثم تبين له ان الوقت لم يدخل، لا يجزئه، لابد ان يعيد الصلاه ايضا. ثم فيها مشروعيه الخطبه في العيدين، لانه قال خطب ولا ما قال فيها هو، لا ما قال لما قضى صلاته بالناس، ما ذكر في الروايه هنا الا لو كان هو خطب على المنبر لو براء ذلك. لكن يعني لو اعتبرنا انه لما قال ذلك كان على سبيل في الخطبه، وان كان سياتي الكلام على مشروعيه الخطبه، لكن تبقى يوم بدايه الوقت ونهايه وقت الاضحيه على خلاف على قولين. انا قلت القول الراجح بانه حتى ينتهي غروب اخر يوم من ايام التشريق، وهذا القول اللي هو اليوم الثالث يعني، و هذا القول لقوله يعني دليله يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، كان تفسير ابن عباس لعدد الأيام، أيام النحر إذا كل، واليوم النحر ينتهي بالغروب، أي يوم ينتهي بالغروب، فكان آخر أيام النحر اللي هو الثالث التشريق ينتهي بعد الغروب، الليلة تبدأ بعد ذلك واليوم ينتهي مع الغروب، فكان وقت الغروب ثالث أيام التشريق هو آخر وقت للذبح. وهذا القول أيضا ويدعمه قول نبينا صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. والحديث إن كان فيه ضعف عند يعني بهقي ضعفه، لكنه عند مسلم الإمام أحمد، لكن هو طبعا يستأنس به يعني، قال كل أيام التشريق ذبح. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح كل ايام التشريق اكل وشرب وذكر لله. فقالوا ايضا يستأنس بذلك فيه. ف وان كان هناك قول ثاني لنهايه نهايه وقت الذبح غروب الشمس ثاني ايام التشريق، يبقى أيام النحر ثلاثة بس، العيد فقط والأول والثاني، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة قالوا بهذا القول. يوم العيد ويومان بعده ثاني أيام التشريق استدلوا بحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحنا أو يصبحنا بعد ثالثة وفي بيتي منه شيء. ثاني الحديث عند البخاري: من ضحى منكم فلا إما نقول يصبحنا بعد ثالثة اللي هو بعد الثالث يوم وفي بيتي منه شيء. طب وش وجه الاستدلال؟ ان النبي نهاهم عن الاكل بعد ثلاثة ايام، ولو نهاهم عن الاكل فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الاكل، فلما نهاهم عن الاكل فنهاهم عن الذبح، لكنه حديث عند البخاري. لا هو مش حديث الدفع، هو نسخ بعد ذلك، هو نسخ تحريم الاكل بعد اليوم الثالث، لكنه قالوا نسخ الاكل ولم ينسخ الذبح. ايش؟ انا قلت الثالث، الثالث بعد ثالث التشريق كله، مش التشريق العيد، بعد الذبح من الاول يعني، حسب الاول والثاني والثالث، حسب يوم النحر والاول والثاني. ايوه هو قال ذلك من ضحى من جواز الحديث في الاكل، نسخ تحريم الاكل في البخاري. ايوه من حديث من ضحى منكم فلا يصبحنا بعد ثالثه وفي بيتي منه شيء. فقالوا اذا حر منع الاكل، هو ممكن يكون هذا الحديث اللي هو له روايه اخرى في الادخار، انه لا يدخر فوق ثلاث، فلما قالوا هو نسخ، لكن قالوا لما نسخ انتبه بقى، قالوا نسخ، دي مساله اصوليه اخرى مش هتكلم فيها الان حقيقه، خلوها بس افتكروها، نسخ الاكل اللي في الحديث، قالوا لم ينسخ الذبح، لانه قال بعد ذلك كنت نهيتكم من اجل الدفع، يعني انا منعتكم من الاكل عشان تطلعوا اللحوم، فقالوا اذا كان ده العله باينه، لكن الذبح ما نسخش، فقالوا بذلك، فلذلك قالوا ما هو انا قالوا لو منع الاكل يبقى منع الذبح، كيف ياكل وكيف يذبح وما فيش اكل؟ هو منع الاكل هتذبحه وترميه، فلذلك قالوا يبقى يمنع الذبح، فقالوا قلنا نسخ، قالوا نسخ الاكل لكن لم ينسخ الذبح. والحق ان القول الثاني هو القول الصحيح، وطبعا قول الشافعيه والامام الشافعي، بل هو قال بل عمل الصحابه على ذلك حقيقه. يعني انظر الجمهور هنا يقولون بالثاني ايام التشريق، ثاني ايام التشريق، لكن عندنا قول ابن عباس وعلي وجبير بن مطعم وكثير من فقهاء السلف واهل الحديث والشافعي عمر بن العزيز اختيار ابن تيميه وابن القيم، كل هذا يدل على يعني استدلوا به على جواز الذبح حتى غروب اخر ايام التشريق. اما حديث سلمة قلنا ابن الاكوع قلنا فقط وكان في الاكل وان هو ونسخ الاكل في ذلك اصاله، انه نهي الذابح ان يدخر شيقه فوق ثلاث فقط، لانه لو كان ذبح كان يحتاج ما يدخر، وهو نهي عن الادخار. هو ليش لو قالوا بالذبح؟ لو ذبح بعد الثالث هو منع عن الادخار اللحم، فلذلك ينهي عن الذبح. طب لما ابحنا الادخار يبقى لا، العله انتفت، حتى لو قلنا بذلك العله انتفت، يبقى له ان يذبح، وهذا الراجح حقيقه. الرد عليه، لكن هو قول الشافعي، وانا قلت خلاص ان كل الحديث الاول الايه اللي يشهد منافع عليهم ويذكر الله فيه ايام المعلومات، واذكروا اسم الله في ايام المعلومات، وابن عباس قال ايام المعلومات ايام النحر وثلاثة أيام بعده، فكان تفسيرا أنه خلاص أنه هو أنه في ذكر اسم الله والذبح على الأيام. ولا شك أن هذا أقوى في الأدلة على قول الجمهور، قولهم يعني يلمس مسألة فقط لكن ما يفصل فيها حقيقة. لا يومين، ثاني أيام التشريق، نعم كله بعد الشافعية، نعم ثلاثة مذاهب، نعم القول الثاني مش اختاروا، الوارد عنه، الوارد عن علي والوارد عن ابن عباس والتابعين وعمر بن العزيز والشافعي والآية تفسير ابن عباس طبعا في الآية أيضا، ده الوارد عنه، وهذا يقدم عمل السلف يقدم في ذلك حقيقة. هذه بقى مش بتجيش منك، لان هو هتقول ايش اجتهدهم في المسألة، خلاص عنده الحديث، هو راى ان النهي عن امرين، ودي مساله لا مساله في الاصول، يعني لو جاء النسخ عن مساله هل ينسخ التابع لها ام لا؟ يعني هو الان النسخ جاء عن الادخار وكان لازم الادخار الذبح، فهل لما ينسخ منع الادخار يرفع معه الحكم الثاني أم إن في حكمين في المسألة بالدليل فنسخ حكم الحكم الثاني يرفع ولا لا يرفع؟ هم قالوا لا يرفع الادخار ولا يرفع الذبح. طب أنتوا أصلا في الادخار في الذبح أخذتوا استئناسا مش نصا، ما جاش الحكمين في الـ في الـ في, الـ في الدليل عشان نقول المسألة دي ليها أصلا ليها يعني أمثلة أخرى، يجي حكمين في المسألة فينسخ حكم يظل الثاني، فتقول الدليل مش كل نسخ اللي نسخ منه حكم، لكن احنا هنا مش مفيش في مساله الذبح بتاخدنا اشاره بالتابع ومنعتم الذبح لان عدم القدره على الادخار، فلما جاء جواز الادخار يبقى العله في منع الذبح انتهت، ذلك القول فيه ضعف مع انه قول الجمهور. لكن هنا تفسير ابن عباس للايه كمان مقدم، تفسير صحابي للايه، فالمهم احنا اثبتناها كخلاف والحق ان حتى ابن تيميه خرج من الحنابله هنا واخذ بالترجيح القول الثاني مع انه في الاول خد بالاحناف المساله الاولى. فالمهم ان هو طبعا ما يقرب في الدليل اجتهاد اللي كنا بنتكلم عنها الان في وجوب الاضحيه، مش عارف لسه ما جتش. وجوب الاضحيه الاحناف قالوا بالوجوب والجمهور قالوا بالسنية، ابن تيمية أخذ بالوجوب يعني يرجح المسألة، يعني مسألة كل مسألة اجتهادية، لكن هو طبعا لعل القول ده أصلا مهجو ما يعلموش كثير من الناس، حتى بعض طلاب العلم لا يعلمون، يعني هو إن الجمهور يرى بأن ثاني أيام التشريق فقط، لكن حتى مش معقول به حتى لا هو نعم. فمع أنه ما قول المذاهب الثلاثة بذلك طبعا هو قال هو النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة بعد الصلاة، وبعدين قال أمر، يعني اللي كان معين أضحية معينها وذبح قبل الصلاة عليه ببدل إن أصبحت وقف لله فيأتي بغيرها ويذبح، وده دل على إيش؟ إن لم تجزئ، والنبي لم يسأله فهلتان جاهلا ناسيا عامدا، لا على العموم ليش وضعي؟ يعني ايش؟ ليش وضعي؟ والشروط اصلها حكايه وضعيه كلها، طب ايه الاشكال؟ ايوه بس يعني ماشي اصوليا اي شيء الشروط والموانع ما في كل حاجه بنسميها حكايه وضعيه حتى في العبادات. طيب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي بسين الكبيرة ما هي لا تنقي لو قلت تقصد لا لو قصدت الكثيره اللي هي لا تقوم من الضعف والهزال يعني مكسور مش قادره تقوم ولا تنهض معنى العجفاء. لكن لو كانت عندكم الكبيرة هتبقى الكبيرة أيضا هي ممكن تأتي بهذا المعنى. وبعضهم قال الكثيرة مكسورة الرجل يعني تستطيعش المشي بذلك. لكن ممكن تكون الكبيرة، أنا مش عارف عندكم لو في نسخ فيها الكبيرة. ماشي. لا هو يقصد في الكبيرة الهزيلة برضو. هي ما هي مقصود ان لا تنقي، هي هذا المقصود. خلينا ناخد طب المعاني. العوراء البين عوروها، طبعا اللي هي البين يعني الظاهر طبعا، والمقصود هنا العوراء اللي انخسفت العين، يعني العين دخلت وانخسفت. والمريضة البين مرضوها التي ظهر عليها اثار المرض، وممكن يكون يسبب المرض طبعا يسببها ضعف وهزال. العرجاء البين ضلعها، الضلع اللي هو عارف ليش، اللي هو في غمزه في مشيته كده بيسموه يعني. نعم في اما في اليد او في الرجل، ما يعني طبعا هي اربع اصحاب اربع يعني. اما تكون طريقه في الخلق، يعني ممكن طريقه لسبب ضربت حد او فيها شيء او غير ذلك. طب بين ضلعها كيف؟ تجدها تتخلف عن القطيع، والقطيع ماشي هي لوحدها مش قادره تجاريه. فهنا ده البين ضلعها. العوراء طبعا البين فيها خلاص بينه، يعني المشيه تسبقها للكلأ والمرعى، وهي تلاقيها متاخره ما بتلحقش تاكل، ويمشي بيها كمان هي متاخره، فهي لذلك تجد فيها ضعف ممكن. ثم والكثيره التي لا تنقي، على قلنا بقى بالكثيره، لان وفي روايه العجفاء التي لا تنقي على فكره غير الكبيره، كمان روايه اخرى بس المهم ان هي لا تقوم ولا بالضعف من الهزال. و بعدين قال لا تنقي يعني ليس هناك مخ في العظام، مفيش مخ في العظام لضعفها، لذلك قالوا ذلك. النقي بكسر النون، في ان ان ان في كسر النون بالتشديد، ان هتبقى النقي النقي، لان تسكين القاف كمان النقي. هذه النقي هو المخ فذلك بعضهم قال ان هي لما تتسمن يقول فيها نقي، يعني صار فيها مخ وفيها نخاع. وهنا لا هنا بقى لا تنقي، لو كان بضم التاء لان هو في قراءه ليها، لا تنقي يعني كان ما فيش فيها نخاع ومخ ايضا. ف وهذه ايضا من المهم هي من الضعف والهزال كذلك. لكن هو كواعب اطراف تقصد؟ لا ايش يرى مخ سوقها، يرى مخ سوقها من وراء. طبعا يا الله مرزقنا، يا الله مرزقنا، اتشوقنا ليها اصلا. يعني اصابنا ما اصابنا هذه الايام بسبب اللي فعلوا فينا الله يهدينا. الله أن يخلف علينا خيرا. فهذه العيوب الأربعة النووي قال بأن أجمع العلماء على أن هذه العيوب الأربعة لا تجزي الأضحية، لا تجزي. طبعا الأشد بقى منها قلنا العوراء بقى العمى، قلنا طيب العرجاء لا قطع الرجل مفيش رئة، فكل هذا لا يجزي من باب أولى طبعا. طيب لكن هنا في مسألة مهمة أوي في اللفظ، لما قال عليه السلام البين، فالعلماء في دقتهم قالوا مثلا البين عوروها مرضوها ظلمها أو ظلمها، فدين ذلك على إن لو كان العيب خفيفا لا يؤثر في عدم الإجزاء، لأنه قال عليه السلام ولا البين، فقالوا البين عن الظاهر، فقال الخطابي دليل على أن العيب الخفيف يمر لا يؤثر في الضحية، في الضحية معفو عنه لأنه قال البين. طيب أيضا هنا ذكر سلم أربع عيوب، فده منطوق. طب المفهوم، المفهوم أن ما عدا هذه العيوب وما في معناها لا يمنع الإجزاء، يعني كأن المفهوم أن العيوب الأخرى لا تمنع الإجزاء. طب هما إيه شنايب؟ هنا كانوا يعتبروا الحديث خرج مخرج البيان والحصر، ما أخذوش مخرج الغالب. لو كان أخرج مخرج الغالب هيقول لك لا، حتى بعض العيوب التي لم تذكر ممكن تكون لا تجزئ، لكن هنا سيكون ليس هناك ضبط عندك. طب كيف تضبط بقى العيوب؟ والشرع جاء ضابط للمسائل، ما ترك الناس هكذا. فاعتبر الحديث للحصر، وأن هذه العيوب للحصر على عدم الإجزاء كذلك، خاصة أن الحديث هذا جاء جوابا عن سؤال، إن سؤل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، وقالوا لو جاء الإجابة أو كلام حديث الإجابة عن سؤال فيدل على أن هذا الحصر. ذاك لما جاء المحرم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس ولا يلبس كذا ولا كذا، والعدد له عدم اللبس لأنه غير اللي ممكن يلبسه كثير ليس له حصر، فعدد له الذي لا يصح أن يلبسه، فأصبح ضابط لنا هذا في المسألة. فلما كان جواب عن سؤال أو كان خطبة، يعني وقت خطبة أو إعلان أو جواب عن سؤال، إنه قال قام فينا فذكر هذه العيوب، بعد قال قام فينا من الصحابي قال قام فينا، لو كان غير هذه العيوب مانعة من الإجزاء لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان وقت الحج لا يجوز، وهذا دل على هذه الأصداء، هذه العيوب الأربعة التي يعني تكون لذلك البعض قال طب لو ما فيش فيها قرن لا إشكال، لو ما فيش فيها قرن لا إشكال، قرون مجزئة لما قلنا الآن، أو القرن صغير. طب لو كسر القرن أيضا لا إشكال في كسر القرن، لا يدخل في هذه العيوب. طيب ندخل للمعمعة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتسبح جزعة من الضأن، رواه مسلم. ما هو قلنا ان باب التنقي انه باب ما فيش مخ في العظام، جاء من المخ، فبالتالي هزيلة، يعني التعبير عن ان هزيلة ضعيفة، سواء قلت انت كبيرة او كثيرة ايا كان، يعني المهم انها تنقي هنا، يعني ليس فيها المخ الذي يدل على اكتمال ونموها او ان هي قوية، وهذا يدل على الغزال فيها، ده المقصود هنا، يعني ضعيفة ضعيفة لان العظام فاضية ما فيش فيها مخ، ما فيش فيها نخاع، هو هذا النخاع، هذا هو النخاع او مخ، نخاع تعبير. طبعا لو هي لا تنقي يعني ما فيش في العظام نخاع يقول لك ده ايه عظم فاضي، فضعيف، وذاك ممكن تاتي بمعنى كثيره ايضا لهذا الامر لان هي هزيله تكسر على طول، فهمت؟ طيب صلاة من ضحية طيب عايز الساعة كام نصلي؟ مش شكل. لا انت بقى قول لنا التوقيت، لا فعلا يعني انت قول التوقيت المناسب واحنا نكمل بعدها عشان ما نشوف الوقت المناسب. استنى لا ناخد ده، طيب ناخد ده بس فقط، هو مش هن لا طيب ناخد هذا الحديث نصلي ثم نرجع ان شاء الله نكمل باذن الله. قلنا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظهر. طيب حديث رواه مسلم تمام. طيب قال لا تذبحوا، وهنا المسألة أعم من الأضاحي، يعني كانوا نهي عام، يبقى هذا الكلام سيعمم على الأضحية على العقيقة، ده ممكن يدخل كده في غير الأضحية والعقيقة، إنه قال لا تذبحوا، لكن هنا الحق إنه ليس نهي عام، هو في الأضاحي الكلام على الأضاحي، لأنه هو لا يمنع أن المرء يضحي أقل من السن، هاب إن عندك عجل أقل من سنتين وفير اللحم تذبحه يعني وتأكله لا يمنع، أردت تذبح ضأن أقل من 6 شهور أو ماعز أقل من عام، لأن هي طبعا ده السن غير مجزئ في الأضحية، والعقيقة استقاس على الأضحية عموما، لكن النهي هذا ليس على العموم، هذا نهي عن في باب الأضاحي فقط. الهدي في الحج طبعا هدايا والأضحية والعقيقة هتاخدهم واحد، لكن ما كان للتقرب إلى الله فيه، لو أردت يعني اللي هو النسك سواء كان الأضحية أو الهدي في الحج أو لقوت العقيقة، لكن ما كان ذبحا للأكل والطعام لا تمنع لذلك. فهنا إلا مسنة، إيش المسنة؟ خلينا نتكلم هنا في الحديث عن الضأن، يعني عن الضأن، فالمسنة التي صارت ثنية، ثنية الضأن من غير ثنية الماعز، يعني الخروف للماعز، فصنية الثنية من الغنم الضأن والماعز، طبعا دي مسألة خلافية، الشافعية يرون ما دخل عام ودخل الثاني، الماعز الضأن دخل عام ودخل الثاني، الحنابلة يرون أن الخروف 6 أشهر ومر عليه هذا الضأن، وفي الماعز سنة، وفي مسألة الثنية هذه. طبعا الثنية المسنة هذه ليست في الضأن فقط، عندك مسنة في البقر، ودي الأهم بقى اللي احنا عايشين فيه كل عام، اللي هو البقر ما أو العجول ما اكتمل السنتين ودخل في الثالثة، وحنا لو وقف عند السنتين يكون مسلم، يعني لو على السن بالضبط، يعني لسه في اخ امس ارسل لي يقول لي سنتين، قلت له يعني هم حط تاريخ ميلاد، وقال لي اه هم فعلا، يقول لي الفلاحين كاتبين اليوم، فهو هيكون سنتين ضبط، فلازم يكسر طوله وسنتين ضبط مرروها العلماء الثاني، لان هو دايما في الفقه سنتين سنه واخره في لو كان يعني باليوم تاريخ ميلاده يعني بالضبط يعني ده مشهور كذلك قمرية، ودي مفيدة قمرية، ان هو غالبا بيشتغل بالقمري، فانت عايز زيادة فيها اليوم، وانا قلت له كده انت معاك قمري، فالقمري يبقى فيها زيادة. ابن خمس دخل في السادسة. طيب يبقى ده الثني اللي هو بيسمي الثني. سنة سنة. سنة. نعم. 6 جمهور كمان غير الشافعية 6 أشهر في الخروف وسنة ماعز، حتى لو مزية في اللحمة تأتي معه، ولو رمت 500 كيلو لحم، إن وهو تأتي في زمان عجيب لكن إذا والله الجمهور أيوة، ولكن في زمن اسم الرجل سيأتي الحديث عشان أنا معانا لو قاعد معه ذبح قبل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتم الرائحة، قال أردت أن أسبق أقاربي باللحم، يعني أراد أن يذبح لهم عشان يوزع عليهم كيلو بدري، فقالوا شاتك شات اللحم، دي لحم مش أضحية، فقالوا يا رسول الله عندي جزعة، جزعة دي في الضأن أقل في الضأن والمعزة أقل 6 شهور أقل من السنية المسنة، هي حد هي من ثنيتين او مسنتين يعني وفيره، فقال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك. يعني هو جابها له ايه على اللي احنا بنقوله عندي معي سام وفيره افضل من اثنين مسنتين، فقال تجزئك كانه النبي استثنى ولا تجزئ احدا بعدك. فإذا جاءت الحالة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت إن عنده وفيرة والسنة أقل، رخص له هو وقال ولو كان سكت لكنا خدنا بالرخصة، لكن قال ولا تجزئ أحدا بعدك، كان نص في اللي جاي من بعده لا تجزئه. ولذلك ثم جاءت الأحاديث بين هذه الأعمار السن، لما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة أو ناهي إلا أن يعصر عليكم بقوا جزعة من الضأن. فالأصل في المسن بقر والإبل لابد مسن، رأس لنا في الجزعة من الضأن فقط، بلا في 6 شهور أو 5 سنة على حسب اللي هي فين في الضأن، ونرخص لا في البقر ولا في الإبل في ذلك. فجزعة وهنا جزعة ما بلغت 6 أشهر إلى سنة، من 6 أشهر لسنة دي جزعة، والمسنة في الضأن فوق. لكن لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا إلا أن يعصر عليكم فتسبحوا جزعة من الضأن، قال الضأن قيدها، يبقى جاءت الجزع فقط في الضأن، مفيش جزعة في البقر ولا جزعة في الإبل. فكان استثناء اللي لم يجد في الضأن المسنة ممكن يأخذ الجزعة اللي هي من 6 أشهر أبلغ الضأن، فلم يجد استثناء أيضا. طب خلينا نسمع سيدي ماشي، انا فاهم تضغط من الاول عشان نقول يمكن حد يكلمك عشان انا معايا الوقت. الجزع في خليني اقول لكم الحته دي عشان انتوا تقطعوني كل تاني وانتوا بتسالوا اللي انتوا عايزينه، فاكر عشان دي مساله انا عديتها كنت عايز ارجع لها، لان الحديث ده كلام الباني العجيب انه ضعف وحديثه، دي مساله اخرى يعني العلماء كانوا فيها تسطر الشيخ الالباني على ضعف الحديث ده، انا عايز بس الحق اديكم اللي عندي الان وبعدين نتكلم فيها. لكن احنا الان نظبط تاني ال ال ال ال الثانيه قلنا او المسنه عام ودخلت الثانيه، طيب ده في الطاقه. ثم قال هنا الجزعة فقط، الجزعة في الضأن اللي جاءت استثناء، وقلنا ليش الجزعة فقط في الضأن ما بين 6 أشهر لسنة. فإذا لا تجوز التضحية جزع من الضأن أيضا إلا إذا أسر عليك أن تجد المسنة. طيب لكن هل هذا وجوبا أم استحباب؟ الجمهور قالوا استحباب، لو وجدت المسنة استحب لكم ألا تسبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن، يبقى ده استحباب ده في الضأن. يعني ممكن تأتي بجزعة من الضأن نعم ووجود المسنة يبقى ليس وجوبا، إنك لو فقدت المسنة تأتي بالجزع، لا لو في جزعة وفي مسنة ممكن في الضأن، لكن غير الضأن لا يجزئ، غير الضأن لا يجزئ إلا الثانية. يبقى مرة أخرى الجزعة في الضأن مع وجود الثانية تجزي، لكن غير الثانية في غير الضأن لا يجزي. إذن هنا الفقهاء والمذاهب الأربعة استدلوا ذلك على أن من شروط التضحية بلوغ السن المعتبر شرعا. وهذا الذي لابد نبينه، فالإبل لابد من 5 سنوات ويقع في 6، والبقر 2 سنين ويقع في 3، وكما قلنا الآن الضأن 1 سنة ويقع في 2 إلا وقلنا بالجزم. طيب ليش بقى قلنا بأن غير ذلك لا يجزئ؟ ده كمان الجزع اللي تجزئ من ضأن فقط مش من الماعز، من الضأن وليس من الماعز، من روف مش البزر. ليش؟ لحديث أبي حديث أبي بردة قال: أنا عندي جزع من الماعز أحب إلي من تين من الماعز، جزعة من الماعز هي أحب إلي من شاتين، فهل تسقي يعني؟ قال: نعم، ولي عن أحد بعدك. إذن له الجزع من الماعز ومنعه من بعد ذلك، يبقى علم بأن الذي استسقي فقط بالجزع والضاء من الخروف، وبعد ذلك العام من الباب ليس فيه جزع. دليل النبي استنى الغنم الماعز فقال جزء من بعدك، في الضأن هو اللي جاء فيه النص وليس جزعة. لما اشترط السن في الأضحية علمنا أن المقصود ليس اللحم، كل أنا ماشي بالراحة ليه؟ عشان نرد على الأبناء، علمنا بأن مدام جاء السن يبقى المسألة معتبرة بالسن، يبقى المقصود مش اللحم، وإلا لأجزأت الصغيرة الوفيرة اللحم عن الكبيرة القليلة اللحم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها على على على على كثرة اللحم وقلة اللحم. نعم، لا شك بأن من كان مجزئا في السن واللحم زيادة وفير أفضل، لكن الضابط عندنا لم يكن ضابطا في اللحم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين اللحم وزن أو شيء كما قال في المقادير، مش قال صاع من طعام صاع من تمر في زكاة الفطر، جعل مقادير أم لا؟ كان ممكن يقول جاء مقادير أيضا للأضحية، يعد لنا مقدارا من الوزن مثلا أو غير ذلك نعمل به، لكن ألزمنا بالسن، فعلمنا بأن المسألة ضابطها السن. وهذا قول المذاهب الأربعة، لم يخالف إلا عطاء والأوزاعي، فقط عطاء والأوزاعي هم الذين قالوا بمسألة وفرة اللحم ولم يقولوا بالسن، والقول ضعيف، قول فيه ضعف كما بينا، مخالف للنصوص ومخالف لي حتى أقوال الأئمة الأربعة في ذلك والآخر. فمسألة بقى الترويج لأنه ما فيش نص أو أنه هو ان يعني وعن المتاجد حتى من الفقهاء كله قال بهذا القول، الا مجاهد قلت ولا عطاء مش هو الاوزاعي، نعم لكن عطاء صح، عطاء والاوزاعي، عطاء والاوزاعي فقط الذين قالوا بذلك، واجتهاد مخالف للنصوص اللي موجوده. ومع ذلك تجد الناس الان كلها متعلقه بهذه المساله، بعدين اصحاب بقى المزارع على مش اصحاب من، بل بعض الناس كانوا يقول لي لن تجد عجل اقل من سنتين الا نادرا إلا لو حد ثقة، كثير من الناس بيقولوا ذلك، إنه بيرمي لحمة قبل السنتين وعايزين يذبحوه عشان يعني الدورة تأتي، وهذا لا يجزي غير مجزي، لابد أن يحتاط المرء لنفسه لذلك، لابد يكون ما عنده سنتين. طبعا نرجع خلاص أنا خلصت الحديث، وفصل المسألة فيها لما قال لا يجزي أحدا بعدك، نعم خلاص يبقى المسألة انتهت، يبقى معلوم ان المسألة هم ايش فعلوا، عايزين يعملوا عطاء والاوزاعي رحمه الله الأئمة، انه اراد يقيس، انه اراد ان يقيس ان جاء الاستثناء في الجزع في الضأن، فاهمين؟ فاراد ان يقيس الاستثناء في الجزع في الضأن على الجزع في غير الضأن بايش؟ قال ان اكيد ابيحت الجزع من الضأن لوفرتها، لان في حديث ثاني إن الجزع يوفي مما يوفى منه الثني، يعني كأنه الجزع قد يوفي مثل الثني. طب هو الآن لو قلنا بذلك ما فيش اعتبار خلاص للسن في الكل، يبقى أنت لغيت النص، وهو النص جاء اللي معنا في الضأن، هو عايز يريد أن يسحبه على غير الضأن ويجعله في الكل، يبقى انت لن يبقى اصبح السن غير معتبر، مش شرط، وانت بتتكلم الان عن اللحم. طب ما ضابط اللحم عندك؟ خلينا نتكلم بقى الان، كم كيلو العجل ينفعنا؟ 300 400 500 600 200 كيف ستضبط للناس وفرة اللحم وقلتها؟ فتقول له ده يجزئ وهذا لا يجزئ. ما لو انت خلاص اعتبرت ان السن مش عندك مش الاصل، وقلت ان انا ممكن اخد اقل من السن بالجزع وعممت، فاصبح الان انت ايش بقى؟ اي عمر هتاخد بيه؟ طب ايش الضابط؟ معناه ان اي عجل في اي عمر ولو صغير، ما حتى لو قلت باللحم، طب ما عندكش ضابط للحم. اين الضابط انا اقول للناس عليه؟ احنا في السن خلاص ماشيين في الشرع، السن لازم تبحث على سن ايا كان لا يجزئك. لو قلت بقى السن دي وفيها لحمه اكتر من دي يبقى ماشي، لكن عندك السن خلاص عديت تجزئ. طب انت لا هتلغي السن وتقول انا هاخد بالجزعة في الكل، يعني من تحت السنتين خلاص بقى فتحت السن، يبقى انا هاخد. يبقى معناه ان اي واحد هيضحي باي شيء، باي عجل فيه مثلا 200 كيلو هيروح يضحي بيه، هتقول له لا. طب فين بقى لا هذه ضابطها؟ كم كيلو عندك؟ واين الشرع اللي عندك اللي بيقول بعدد الكيلو اللي موجوده؟ فاهمين الاشكال هيبقى فين هنا؟ لكن عندك في الضغط خلاص قلنا الجزع اقل من 16، اللي هي 16 لسنه، اسف، الجزع عند الحنابله من 16 لسنه ضغط، وعند الشافعيه من سنه فيما فوق الجزع، مش السنه، الجزع عند الحنابله من 16 لسنه، الشافعيه الجزع من سنه. يعني لا حرج، الخلاف معتبر لا اشكال فيه. بعد ذلك بعد السن لكن من يجزئه من اتى بجزع، صحت معاك خلاص نص في الجزع كمان المساله دي. لا خلاص، لا هو يعني خلاف الشافعيه انه 6 شهور تجزئ، دي لا اشكال فيه في الضأن طبعا خلاص. لم يجد في غنم غير في غنم فيما يعني تقوله يدات، ما لم يجزئ، ما بغش السن دي بشروط صحه الاضحيه لا يضحي. اقول لك ايش اقصد؟ يعني فمن لم يجد سنة فتجزئه جزعا من الضغط، ماشي. من لم يجد دي هل لها ضوابط ولا هي كل بحسب؟ لا، ما احنا قلنا خلاص هم قالوا على الراجح ان المسن من الضأن على الاستحباب، يعني لا، انا قلت انت كنت طلعت ولا ايش تقريبا شكله؟ قلنا الجمهور قالوا بان هل يشترط انه لا يذهب الى الجزع الى عدم وجود المسنه؟ قالوا لا، ده المسن على الاستحباب في الضأن طبعا، فهو لو وجد الجزع وفي مسنه ياخذ الجزع لا اشكال، لكن لا شك الاحب ده ياخذ المسنه، لكن هنا قالوا دي على الاستحباب وليست على الترتيب. تمام؟ طيب لا تسبحوا الى مسن الى ان يعصر عليكم فتسبحوا جزعة من الضأن. نعم، يظهر الخلاف هنا هل هي على الوجوب ام على الاستحباب والافضلية، لانه قال الا اذا عصر على عصر عليكم، إذا عصروا الجمهور حملوه على الاستحباب والأفضلية، يعني تقديره إيش؟ مستحب لكم ألا تسبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم مستحب، أنا قلت مستحب، فاسبحوا جزعا من الضأن. وأما الجزع من، طيب هنا هم ليش قالوا كما قلت الآن هنا؟ لأن عندك حديث قبل اللي هو حديث عاصم بن كليب عن إنما يوفي، إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثنين. فهم قالوا هنا المسألة هتطلب الضابط منين؟ ما لقيتش. هو برضه التشريع في يسر، هلف يعني ما لقيتش فين؟ في بلدتي، في منطقتي، فازاي هتضبط لي ان انا لم اجد؟ فهو ده قالوا الامكان، الامكان صار لنا على الاستحباب وليس على الوجوب، لانه ممكن ما يستطيع ويشق على نفسه يلف لغايه فين يعني عشان يجيبها، فلذلك قالوا هي على الاستحباب وليست على الوجوب. انا بس قبل عشان انا في مساله الحديث هذا وده من شو عشان تعرف انه اهل العلم ما فيش حد معصوم، ضعفوا الالباني الحديث اللي في مسلم، حاضر هخلص حضرتك واجي لك، ضعفوا الالباني وعجب في هذه الحديث، وبعض الذين قلدوا الالباني ضعفوا زيه وده بقى أسوأ ما يكون. طب هو الشيخ رحمة الله عليه اجتهادا منه، طب أنت بتقلده في اجتهاده الذي قد لا يصيب فيه مجرد التقليد، والحديث عند مسلم. هو طبعا لأن أحد الرواة مدلس وقد عنعن، عشان بس ما دخلتوش في المسألة، هو ده ضابط المسألة، أحد الرواة قد دلس وعنعن، هو مدلس وقد عنعن. لكن هنا ارجع بقى لكلام العلماء كالحافظ المزي، وهنا بقى الفرق مسألة. طبعا احنا لا احنا مالناش علاقة بالجبل اللي هو الألباني رحمة الله عليه، يعني أنا بتكلم على مسألة عشان تبقوا يعني تنضبطوا تبقوا لما تسمعوا. مثلا حافظ المزي يقول ايش؟ أي رواة مدلسين وعنعن في الصحيحين فيحسن الظن بأصحاب الصحيحين أنهم ما أتوا بهما في الصحيحين إلا وقد عندهم روايات أخرى قد موصولة منهم. هتقول لي هم بشر، نعم، بس احنا بنتكلم عن كتابين اتفق العلماء على أن هم في الصحيح. فما تجيش تاخد القاعدة بمجردة، يعني ايه مجردة؟ تقول لي راوي مدلس قد عنها، هو ده بقى الحفظ اللي ايه؟ أنا لا أقصد الشيخ رحمة الله عليه، لكن كلنا ممكن نقع في أي شيء. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن البعض أيضا يقول لك ايه لا يمس القرآن إلا طاهر، وأنا بقولها كتير الحقيقة، أنتوا عارفينها مثلا، يقول لك حديث، طب ما هو لما هو فيه ضعف سندا لكن تلقاه أئمة الحديث بالقبول، ما ينفعش تطلع تاخد القاعدة مجردة هكذا. هو الشيخ عمل هنا في الحديث كده، لا، واحد الرواة مدلسين وقد عنعن فضعف. هو المزي يقول لك هنا، طبعا المزي ده حافظ المزي، يعني يقول لك بلاش، لما سئل عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا قال انما هل نقول اطلع على اتصالهم، يعني هل البخاري ومسلم اطلع على اتصالهم؟ قالوا كذا يقولون، هو بيرد كذا يقولون، وما فيه الا تحسين الظن بهم. تحسين الظن بهما يعني ايش؟ ان هو الكتاب ده مر على اساطير اهل العلم، فهنا معناه ان هم حتى لو مدلس وعنا يعني باحسان الظن بالبخاري ومسلم اشترط هذه الشروط ان هم اطلعوا على اتصال هذه الروايات فيه، لكن ممكن قصر بهم ياتون بهذه الروايات فمرروها لذلك. فهنا ده بقى تقري، انا اسف الواحد ما يناطحش في حاجات اصبحت محل اتفاق عند المتقدمين ويجي يتكلم فيها، وده الفرق انك تاخد القاعده كده حافظها. انا ما اقصد احدا، لكن انا بتكلم ممكن تقع في ذلك، ده اللي طالب العلم لينا، لان احنا ممكن ناخد القواعد المصروفه دي نرصها على طول، لا فينا بقى فهم ودقه. والكلام سئل الحافظ المزي سئل عن ذلك واجاب، فالمساله مش جديده. فما تجيش انت بقى يجي طالب العلم بعد ما عرف يعني ايه التدليس والعنعنه فيمسك السند في البخاري ومسلم يلاقي راوي معروف عنه انه مدلس وعنعن، يقول لك امسك في حديث ضعيف في البخاري ومسلم. ليه؟ لانه لا الجبال دولت، انا بتكلم لينا احنا نتعلم ان المساله ليست بالقواعد مجرده، ده فيها امور اخرى معنا لابد تجمعها. وطبعا هو في احد مش حد معصوم، نعم بذلك ايضا. اللي هو اسف تاني هذا الحديث، ما هو ده نص، انت عايز ايش فيه؟ الا ان يؤثر عليك وبتسبحه جزع من الضهر. فاصل، خلي بس انا فاهمك حاجه ماشي، يعصر عليها تحتمل حاجتين، اما انك لا تجدها او لا تجد ثمنها، هذا يعصر. يعني الان الثنيه موجوده بس ثمنها 30,000 جنيه، فالرسول قال لك صلى الله عليه وسلم لو وجدت الجزعه ب 15 وتستطيع خذ الجزعه، يبقى يعصر دي مش مساله وجودها فقط، يعصر عليك تحمل كمان الثمن. ذاك هم قالوا هنا ايش؟ هو الاستحباب بقى، هنا نزل الاستحباب لانه ابح لك خلاص انك لو عثروا عليك تشتريها تشتري غيرها، يبقى اذا شراءك للمسنة ده استحبابا، واضح كده؟ نعم. تمام. معي نعمل تضحيه جمع من الضحى. تمام كويس. ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع من الضحى. ممتاز. ما هو هتلاقي روايات طبعا ان في السنن، في السنن او في المسنن تدعم ذلك. لا يا شيخ، يعني شيخ بالي يعني جبل يعني، لكن اسال الكلام ده مش معد يعني شيخ فين سنه مساله يعني الكلام هذا مش بنقول انا مش بنقول كيف ليه شيخ ضعف لكن هو مش مؤثر في التقطيع عن المسار ليه الشيخ مش معتاد بيه في هذه المساله لان في روايات اخرى وعلمني اصلا كان تلقى الحافظ المزي قال الكلام هذا مش كده وبس يعني لما يكون الشيخ الشيخان ورد عنهم ان التدليس حرام حرام عندهم يعني هم من اصولهم ان التدليس هذا حرام سواء عند البخاري او عند مسلم ثم يروي في كتاب احاديث على هذه الصفه يبقى كيف سيرضى بالحرام ويرويه ده لابد انه عرف اتصالها من روايات اخرى لكن لم يذكرها فالمساله مش محتاجه بس احنا بنتكلم اشاره عشان انت لما تيجي تقرا الشيخ ما هو الشيخ ليه السلسله بتاعته وليه فتجد ان الشيخ الالباني مضعفه فانت ما تطرش بيها قوي احنا بس بنتكلم عشان احنا علميا بنتناقش انا بديكم لكن هو تضعيف الشيخ مش داخل في الوزن الفقهي في المساله ولا في الحديث ده دي يعني من الشيخ خلاص هفوه تغفر له في بحر حسنات ان شاء الله يعني في اعماله لكن احنا بنتكلم بنشير اليها ليه؟ عشان اللي هم بيتقلدوا المتاخرين او يعني المعاصرين اقصد كمان مش المتاخرين يبقى عارفين ان المساله هذه الحديث لا لكن هو هيقول لك هو مدلس وعنعن والمساله عندنا واضحه ان التدليس لا المدلس اذا عنعن لا يقبل حديثه خلاص هتقف انت بقى فيه هتقول بقى لا هي مش كده بس ده انا عايز اقوله يعني ما هو دعم لانه قال لا تذبحوا الا مسنا لان البعض اراد عيش في الضأن والبعض يقول لك لا السياق يقول لك ان لا تذبحوا الا مسنا من الضأن وبالتالي الحديث كله في الضأن فما تعمموش على غيره وهذا كلام المذاهب الاربعه ما قالتش كده انا فاهم انك عايز هو قال او لا تذبحوا الا مسنا بدعل العموم الا ان يعصر عليكم فتذبحوا من اباح هنا لكن انا عايز اقول لك عارف لو كان الخلاف في يعني انت شم في المذاهب لكن الاربع مذاهب قالوا بالعمر ومن دونهم كمان وهذا القول اهو خلاص ورد لكنه ليس بالقوه ان يقف على هذه المساله استاذنا اتفضل بالضبط لا ما هي دي العلامة بس هم في بعض الفلاحين لسه واحد بيكلمني أمس قال لي لا الفلاحين اللي بيربوا عندهم المكتبين اتولد إمتى أنا حتى بمزح معاه بقول له أنت عايزها باليوم يعني جت معك سنتين هو عارف تاريخ قال لي الجزار بيقول لي الفلاحين اللي بتعامل معاهم كاتبين تواريخ مواليد هو السن ده أكيد بس هو لو ثقة ممكن السن يحصل فيها شيء مثلا يحصل فيها شيء لكن هو لو ضابط وثقه التاريخ خلاص يبقى يريحنا بذلك طب نصلي وبعد الصلاه نكون ان شاء الله كل ليله وقت السحر في دعاء فانت بالمنطق بالتفكير هذا تقول له ايش بقى كل وقت السحر ننزل تسيب البيت واقعد في المسجد ادعي عشان انت مش عارف تدعي في البيت انا شوف اللي انت بتقول دي استثناءات لكن انا اردت ارد عليك ليه؟ لان في اوقات كثيره لاستجابه الدعاء طب يوم الجمعه وكل يوم جمعه بينزل يقعد في المسجد عشان يدعو يعني هو قاعد ما بيدعيش في بيته ابدا يعني ما بيعرفش يدعي الا في المنزل المسجد يعني لا يدعو في البيت طب خلاص يبقى ليه بقى لما هيجي يوم عرفه هينزل يعمل كده؟ اشمعنى بقى لابد ينزل بدليل او ينزل بشيء مشروع هو ده اللي احنا بنتكلم عنه انا على فكره الان انا بوضح ولا انكر في فرق بين الانكار الان ليش وهقولها تاني لان هفعل كما فعل امام احمد رضي الله عنه لما قال ابن عباس يفعل فوقف فلما تجد صحابي فعلا قد يكون اجتهاد ابن عباس وخالف فيه غيره من الصحابه، لكن على الاقل مش هتتجرأ وتقول، مش هتوصل بقى انك تقول كده، لان فيها قول الصحابه في المساله او فعل الصحابه، فهو تأدبنا في المساله. لكن هل هي ورد عن السلف ان يفعلون ذلك؟ ما وردش مساله التعريف يوم العرفه، يعني ما وردش ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كده انا جبت لك امثله اخرى في الجمعه ليه؟ لان ورد فيها ادله انه ممكن يجلس، بعض الروايات اللي تدل على انه بيصلي في المسجد ويدعو، اللي هي روايات ساعه الاستجابه، يعني ممكن تبقى كده يعني. لكن هذه لم يرد فيها. هم اختلفوا في الدعاء، يعني هم اصلا اختلفوا في الدعاء في يوم عرفه لغير الحاج، ما بالك بقى التعريف. لكن هو خلاص مش هيفضل شيخ، انا ما بقولش لحد، بس انت كده هتقعد كل هتجيب كل شويه حاله. انا هو مش معتكف، هو اللي بيقعد مش معتكف، بس هو اراد ان يذهب في هذا الوقت في المسجد ليه؟ ما انا قلت الجمعه فيها روايات بتدل انك ممكن ان استحبوا. ليش؟ لانه هو اصلا هو هياخدها من باب تاني، هيقول لك هو الدعاء. طب انت قلت معايا ان الدعاء مشروع لغير الحاج، طيب افضل اماكن الدعاء المساجد، لان هو بيت الله، فممكن اروح ادعو عشان كده. لا، ما حدش يمنعك انك تروح تدعو في المسجد في اي وقت، وانما المساجد وفتح ازاي. لا، انا برد على الدكتور احمد اللي بيقول لي انت بقى ومقصدك، لان في ناس ما بتنزلش المسجد الا يوم عرفه، ماشي، وفي ناس ما بتدعيش الا في اليوم ده لما بتروح المسجد. فلذلك احنا قلنا هل هو مشروعا، هل هو مسنون؟ لكن هتقعد تخرج لي وتقول اصل انا ما بعرفش ادعي الا في المسجد وما بعرفش اعمل كده، خلاص بقى دي امر انت ومقصدك. هل ده ليه علاقه باليوم عرفه ام هو ده على العموم عندك بتفعله؟ لكن انا ما اقدرش امنع ان واحد لما حاجز يروح يدعي، يروح يدعي في المسجد، لان هو المساجد مفتوحه ليه؟ ما هي لذلك الذكر والصلاه والدعاء واقرب الاماكن عموما، ده على العموم احنا بنتكلم عنه. طيب نرجع ل عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث طبعا فيه انقطاع، لأن أبي إسحاق السبيعي مدلس ولم يسمع من شريح بن النعمان اصلا كمان. بينهما سعيد بن اشوع في روايه اخرى ظهرت، يعني اتصال، لذلك الروايه هذه فيها انقطاع. فالحديث هذا اعيد له بالوقت ذلك ايضا، لكن له روايات اخرى عند الترمذي. قال: سمعت عليا يقول: امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستشرف العين والاذن. وحديث الترمذي قال فيه حديث حسن صحيح. نستشرف يعني جاي من الشرف، من الشريف، يعني ليست لها عيب. يعني نستشرف يعني نبحث عن الشريفة التي ليس لها عيب، يعني التي فيها الصحة وفيها العظم. ده معنى نستشرف يقصد به هنا. اللي معنى آخر الاستشراف رفع البصر، يعني يقول لك استشرف بصره رفع، لكن هذا ليس المعنى المراد هنا. المعنى هنا نستشرف أي نبحث عن الصحيحة التي ليس فيها عيب. طيب، وذلك قال: نتأمل، يعني نستشرف العين والأذن، يعني ننظر في عقل نشتري في العين والأذن بإمعان، نتأكد من أن ليس فيها عيب. ولا مقابلة بفتح الباء، المقابلة الشاة اللي قطعت أذنها، اللي قطع الدم، قطع الأذن، قطعت الأذن من الأمام عرضا وتركت معلقة، يعني قطعت وتركت كده معلقة موجودة بالجلدة اللي هي موجودة فيها كأنها. ولا مدابرة، دي قطعت الأذن من الخلف مش من الأمام، ذلك مسمى من الدبر يعني مدابرة من الخلف، وتركت معلقة أيضا، قطعت بالعرض وتركت معلقة. ولا خرقاء، اللي في الأذن ثقب مستدير من الخرق، يعني كان شيء في خرق الأذن أيضا، كل دي عيوب في الأذن. ذلك وقال إن نتأمل العين والأذن، فأتى ببعض العيوب في الأذن. ولا شرقاء، التي شقت أذنها بالطول، كل دي أنواع في عيب الأذن بالطول. شرقاء مش عندكم؟ آه يا في خرقاء، وهي بس في رواية شرقاء، لا أنا آسف، في رواية شرقاء، نعم في رواية خرقاء. ايش؟ لا العلامه لا اشكال فيها، العلامه دي ايوه التدبيس هذا لا اشكال فيه، لكن لا ده خرق الثاني، خرقاء اللي هو خرق مستدير، لكن التدبيس لتعليم الرقم لا اشكال فيه. ايوه شغلانتك دي، خدها غرزه، خدها له خدها غرزه عشان يرجع لك ثاني، مش خرقاء. طيب في شرقاء، دي روايه اخرى بس مش عندكم والله، أو هي ثرماء في بعض اللغة، يعني الرواية اللي عندنا ثرماء وفي رواية أخرى شرقاء، يعني رواية ثرماء ورواية شرقاء هي، لكن اللي عندنا ترى اللي هي شقة الأذن بالطول، هذا بالطول. طيب هذه تدل على العيوب التي مكروهة في الأضحية، لكنها لا تمنع الإجزاء، انتبهوا يعني ده مش عيب يمنع الإجزاء، وده على الكراهة، لكن لا يمنع أن تكون الأشياء أو الأضحية مجزئة. طيب ليش؟ طب قلنا ذلك لأن جاء في الحديث الأول بالأربع عيوب اللي قلنا فيها ليمنع الإجزاء، وقلنا إن ده حصر، فما جاء بعد ذلك هنا جاء على مسألة الكراهة وليست على مسألة الإجزاء والصحة، ده المقصود. يعني قلنا خرجنا حديث البراء المتقدم على أنه على سبيل الحصر لو تذكروا، فقلنا دي الأربع أنواع أو العيوب التي لا تجزئ، وما عدا ذلك من العيوب على سبيل الكراهة لكن تجزئ فيها الأضحية. إذن ما جاء في حديث البراء مانع من الإجزاء، وما جاء في حديث علي هنا هو على الكراهة فقط لكنه لا يمنع من الإجزاء. ممكن بعضهم بقى أدخل عيوب أخرى عشان نقبل، قال لك العضباء، العضباء دي اللي مقطوعة الأذن، هذه العضباء اللي هي مقطوعة الأذن، أو العضباء أيضا قالوا مكسورة القرن، قرن مكسور أيضا قالوا تجزي، وقالوا البتراء سواء في الإبل أو البقر والغنم اللي قطع الذنب أو بعض الذنب ده يسمى بتراء، قالوا هذه مقطوعة ما تكره أيضا. طب المقطوعة الإلية أو من الضأن أو الألية من الضأن تحسن باللمزة على أعلى أيضا، قالوا دي لا تجزي في الأضحية، لا تجزي في الأضحية، ليه؟ ده نقص جزء، والنقص جزء مقصود، هذا الجزء بيؤخذ ويستفاد منه، ممكن بيطبخ وبيؤكل ويطلع على الأشياء، فقالوا أنا نقص من الأضحية لا تجزئ بذلك، لكن لو هي أصلها بدون الألية بأصل الخلقة فتجزئ غير المقطوع، لكن بأصل خلقتها إذا كان ليس فيها ذلك تجزئ. طيب الهتماء، الهتماء ايضا اللي سقطت الاسنان او الثنايا دي تسمى هتماء. اصل جنس هكذا بدون، لكن مش عيب فيها وهي فصيلتها يكون فيها إليا، ولكن هي يعني جات فيها لو اصل خلقتها يعني خلقت بدونها حتى لو دي كده نعم. الصومالي مين الصومالي؟ عندكم دروس صح نعرف ممكن تشوفوا بره لا طاعوت فاش هي بتنزل كده صح ايوه قلنا باصلها طيب اصل الخلقه كده لا اشكال لكن لو هي قطعت منها يبقى قطعه من جزء منها ما يصح نعم طيب طبعا هو كل ده ينزل تحت قوله تعالى: ومن يعظم شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني كل هذه من باب التعظيم الأضحية والاهتمام بها واهتمام بالمواصفات، هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. أيضا لذلك كانوا دائما في الزمن اللي مثلا لما الصحابة كما جاء في الحديث الأول أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين، جاء سمين يعني مليان وفير من اللحم، وهذا المفترض أن هو يبحث عنه المرء يقدمه لله عز وجل بذلك أيضا. طيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. هذا متفق عليه. أمرني، يعني هنا بقى مسألة أصولية أخرى مش هندخل فيها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمر للأمة ولا أمر خاص؟ ده غير الأمر، لأنه قال أمرني، يعني هنا أمر علي، هذا يستدل به على ما فعله علي رضي الله عنه، يكون أمرا لغير علي، إنه قال يعني طلب مني. وهذا طبعا كانت في حجة الوداع، لأنه وكر النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، في ذبح الهدي، بعد أن ذبح 63 بدنة صلى الله عليه وسلم أكمل 100 علي، ثم وكله أيضا كما قال هنا أن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي بجزارتها منها شيئا. تقسم يعني يدفع للمساكين. وطبعا هنا النبي أخذ صلى الله عليه وسلم من كل واحدة من 63 قطعة، أو أخذ منه جزء وطبخ وأكل هو أهل بيته، والباقي هو اللي قسم. فإذا ما أخذه المرء والباقي يقسم ذلك، لأنه جاء في حديث جابر في الحج أنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في القدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقيها صلى الله عليه وسلم. قال: وجلالها اللي هو ما يكون على ظهر البعير من الكساء، الكساء أو الوقاية له، هذا أيضا يوزع جاي معاه. جزارتها اللي هو عمل الجزار، ودي مسألة مهمة جدا، أنك تعطي لا تعطي الجزار أجرة من الـ من الـ من الـ من الـ من الأضحية. كان قديما يقولوا له يعني خد معك الجلد فروة، وممكن يدوله حتة من الكبدة وحتة مش عارف من كذا، أجرة ما يصح. طب ليش ما يصح تخريجا؟ تخريجا يعني أصول، يعني تخريج فقهي. ليش ما يصح الجزار أن يأخذ أجرته من الأضحية؟ أيوة أحسنت جزاك الله خير. إن الأضحية وقف لما خرجت، هي مش ملكك الآن، لما قلت إنها أضحية وضحت يعني ذبحت أصبحت هي وقف لله، يعني هي انتقلت ملكيتها، وأنت عليك أنك تدفع ثمن الأجرة للذبح للرجل، فتدفعها من مالك وليس من ما أوقف لله. فهمت هنا ليش ذلك لا يأخذ منها؟ لكن ممكن تهدي منها، ممكن يعني تدفع له أجرته وبعدين أردت تعطيه من الهدية، كأنه تهادي رجل عايز تهاديه تكرمه بشيء، لا حرج بعد ما تدفع له الأجرة، لأنك أصلا أنت الأضحية فعلها للمساكين ولا وغيرهم، وتهدي منها وتأكل وتطعم وغير ذلك. فإذا من يمكن أن يأخذ ذلك، لكن لا يعطي منها. هذه مسألة أخرى ما بياخدوها الجمعيات كمان، إحنا بس نتكلم أن يعطيه أجرته الأول بعد ذلك خلاص، المهم أن يعطيه أجرته. طيب لا ليس على سبيل الأجر، أعطيه يعطيه هدية بعد ذلك يعطي شيء منها على سبيل الهدية لا إشكال، لكن يعطي الأجرة منه. إنه قال هنا فهذه المسألة مهمة جدا طبعا بيناها. أيضا التصدق، الأصل التصدق باللحم الهدي أيضا أو الأضحية، إنه تصدق منها والتصدق باللحم وبالجلد والجلال الموجود. هو الكساء اللي كان عليها، الوقاية اللي كان عليها. في أهم مسألة في الحديث تجاوز التوكيل، وده الأصل. التوكيل في ذلك احنا بنقول يجوز لك ان توكل غيرك بذبح الاضاحي او الهدي او غير ذلك في الحج، والتصدق به والتوزيع وغير ذلك كل هذا يجوز ايضا. لكن بينا ان مساله انه لا يعطى الجزار اجرا الا من خارج الاضحيه هذه او الهدي ايضا، لكن يعطى من باب الهدي، من باب الهديه بالله. هنا مساله مهمه، لان هنا الحديث جاء في الهدي والاضحيه مقاس على الهدي. إذا قسنا الأضحية على الهدي، لأن الحديث جاء في الهدي لم يأتي في الأضحية، لكن هنا قسنا ذلك. لو قلنا ذلك يبقى لا يجوز بيع شيء من الأضحية كما لا يجوز بيع شيء في الهدي، لا لحم حتى الجلد إنك ما تبيعه، تعطيه ممكن هديه للجمعيات الخيريه هم ياخذوها ويبيعوهم، لكن انت ما تبيعه، تبقى هذه المساله. لكن تعطيه بعض الجمعيات الان بتاخده وتبيعه هي تستفيد الخير يعني للعمل الخير. ف لا لا ما انا عارف انه ما هو هذا ما الافضل في جمعيات بتاعتي تاخد في الوقت هذا. لا بس اتركوه عند الجزار بيجمع كميات وهم بيجيبوا عربياته، وانا اعلم عن جمعيات هذا سبيل من اسباب دخول المال لهم، بياخدوه وبعدين هم بيروحوا الناس بيطلعوا منه اي شيء يستفيدوا منه كالفقراء يعني. ف طيب ثم عن لا بس مش قياس اللي هو هو صرفوه للاستحباب. وفي رأي كمان اه ده كان في تقصد في الهدي اه حديث عائشة انه كانت قلدت الهدي وارسلها في سنة التاسعة قبل حجه ولم يحرم عليه شيء. نعم على ان ده هدي تقصده وبتاخد منه الاضحية اه من اراد ان يضحي حديث مسلم. الجمهور على الاستحباب على فكره او على الكراهه مش على الكراهه. عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدن عن سبعه والبقره عن سبعه رواه مسلم. هذا فيه جواز الاشتراك، الاشتراك في البدن او في البقره يجوز ان يشترك. كنا في عليه خلصناه رضي الله عنه. هذا فيه جواز الاشتراك في البدن او في البقره ويجزي فيها السبع عن الواحد. طبعا هذا لا يجوز في الاضحى في الضأن، البقر فقط وهنا ايضا هذا عمل الحديبيه هذا ايضا في الهدي وقيست الاضحيه على ذلك احكام واحد فيهم. ان كان هذا في الحديبيه كان الهدي ما كان رايحين عمرة القضاء بعد ذلك، لكن هو رايحين قاصدين العمرة وما وصلوا في الحديبية ثم اعتمروا عمرة القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحللوا ما رفضوا. حديث مسلم المشهور لما دخل مغضبا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر وحلق وهم اشتركوا كل سبعة كما قال جابر في بقرة، وهذا دلالة على بأنه ممكن أيضا الأضحية مقاسة على الهدي هنا في المسألة. يبقى سبع البقرة ينزل مقام الشاة الواحدة ويجزي عنه أيضا. وإن كان في حديث جاء في العشرة، في حديث آخر جاء في عشرة من الغنم ببعير، حديث رافع عبد الخديج قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا خلاف بعض يقول إن عشرة مجزئة، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، لكن البعض قالوا إن هذه واقعة عين لا تعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واقعة عين والحكم على السبعة هي اللي تجزي أيضا. بعضها قال إنه فعل ذلك كان الإبل قليلة وفيها نفاسة في الثمن فأراد أن يستبدلها بعشرة من البعير، لكنه المستقر بعد ذلك على أنه سبعة فقط من الغنم. لكن هنا المشهور لأنه يعني سبعة فقط في كل في البقرة أو في الإبل أيضا. وطبعا الشاة لا تجزي إلا عن واحد، وده إجماع لا تجزي إلا عن واحد. طبعا البعض بيريد ومعهوش اثنين عايزين يخشوا مع بعض يدخلوا في الشاة، أخين مثلا أب وابنه، فقلنا للتخريج للمسألة إن واحد فيهم يهادي الثاني يقول له يهاديه القيمة، يعني ده معاه 10,000 ده معاه 5 وده معاه 5 وهو مسوي 10 الحلول، فيقول له الابن يقول له مثلا يعطي الخمسة لأبيه على سبيل الهدية والأب يتملك العشرة ويضحي، ولا تعاون معه على البر والتقوى وأخذ الأجر المساعد على الأضحية. لكن المضحي واحد هيكون ما يشتركوا بذلك، ده السبيل للتخريج المسألة، غير ذلك لا تجزي إلا عن واحد. نعم، لا ما هو ماشي دخل، لكن المضحي والأب يعني احنا جبنا الأب والابن مثال بس، ممكن أخين طيب يعني ايه طبعا. بص دخلنا في التفريع، ايوه وانت عايز تقول ان ما هو ماشي. طيب احنا مش مشكله في الولد والابن يا جماعه، المشكله ان الاثنين ما معهمش. طب انت واحمد ما معكوش الثمن الاضحيه، هو هيديك خمسه هديه وانت هتضحي خلاص ماشي. طيب انا قصدت انتوا تفرعوا واحنا قاعدين على مسائل اخرى مش في اللي انا بشرحها. طب انتظروني نخلص ويجي لكم مسائل، احنا كده قاعدين عاملين قاعده زي ما بيقولوا، كل واحد بيجي له حاجه عايز يقولها نقعد نتكلم احنا فيها، فكده المساله مش ماشيه على الحديث اصلا. طيب قلنا طبعا خلاص انت قلتوا مساله انه هيضحي عن اهل بيته وعن كما قال سيدنا اللهم محمد عن ال محمد وعن المسلمين، فيدخل طبعا مكانه في اهل بيته الموجود جميعا. الحمد لله احنا انتهينا، انا كنت فاهم لسه في حديث، احنا انتهينا وقفنا عند العقيده الحمد لله انتهينا. الان لو عندكم اي اسئله ما عندناش مشكله في اي مسائل. اه والله ما لسه كنا انت ما جيتش ساعتها، كنت انت موجود معايا. قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يعني مش واحد، فقلنا اذا جواز تعدد الاضحيه سواء الواحد نفسه يضحي باكثر من واحد او لو في البيت الزوج ضحى والزوجه معاها فلوس عايزه تضحي تضحي تاخد الاجر، ايش الاشكال؟ الابن عايز يضحي يضحي، ما نستطيع نمنع. هذا ليس تنطوعا، انا قلت الكلام عشان ما عنديش تاني فاقول الدرس، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو ضحى بكبشين وهي المجزي واحد، فدل ذلك على تعدد الاضحيه لا اشكال فيه. نعم تقسيم اللحم فعلا وما ذكرهاش هنا، لم يرد في الشرع نصا لكن جاءت في الايات. مش قاتل انت كنت بتقرا ايش الان؟ كلوا منها واطعموا. وفي الروايه الثانيه البائس الفقير، فقالوا في روايه كلوا وادخروا واهدوا، فتعلق البعض هنا بايش المشهور عند الناس ثلث وثلث وثلث، لكن هو الحق ان ما فيش نص في الشرع على على على التحديد، لكن الافضليه انك طبعا كل ما اخرجت افضل، كل ما تخرج من عندك يعني تاكل انت وتخرج الباقي لا شك انه افضل، سواء اخرجت بقى للاقارب الفقراء والمساكين وده الافضل كمان او لغير ذلك هذا هو الافضل. لكن هل لكن طبعا بعضهم يقول لك طب انا هذبحها واكلها كلها، وموجوده في الفقه عندنا يعني ذبح وخدها كلها عندي يعني ما سابش حاجه من القاضي، فقالوا هذه يعني بعضهم قال هذه يعني فيها لا تجزئ، بعض قال لا تجزئ والبعض قال لا الكراهه فيها شديده، لانك انت ما فعلت شيء انت ضحيت انهرت وضحيت لكن اخذت كل لك، فقالوا هذه لا تجزئ فلا بد يخرج منها، لكن نصا ما فيش، كل ما تخرج زياده يكون افضل بس. لا ليس لابد، مفيش اشتراط انك تاخد من النبي صلى الله عليه وسلم. اه نعم لكن ليس وجوبا. اه طبعا الافضل، لان هو لكن هو لما قال كله ده مش الامر على الواجب، مش امر مش على الوجوب، وكله واهدوا ولا اطعموا او تصدقوا، كل روايات الفيها دي ليست على الاستحباب. بس السنه ان ياخذ لو شيء يسير، لأن سلم أخذ جزء وأكل حتى، والبعض إنه أكل في الأضحية من الكتف وفي الهدي طبعاً اللي خد كل، فالسنة نأخذ منها شيء يعني تصيب وأخرج الأكثر لو أردت هذا يكون أفضل، فليس هناك تحديد، لكن هم أخذوا التسليس ده من جمع الآيات فيها والحديث. نعم حج متمتع قرن ومتمتع عليها تقصد؟ لا اصل الهدي لابد في مكه، ولو هو من اهل مصر هيضحي في مصر وهيهدي في مكه، لو كان حاجة هيوكل هنا من يذبح له اضحيه. طبعا الهدي يوكل له من يذبح الاضحيه، اصل الهدي ده نسك تبع الحج لمن كان حجا فقط، لكن لا يمنع ان الحاج يكون مضحي ايضا ان هو هناك ياتي بالحج ويوكل من يضحي عنه، وفي ناس كتير عامله كده عادي. السنه انك لو ضحى في مكانه، وهو الاولى لو كان الاضحيه في بلد في المكان اللي هو موجود فيه، يعني اللي هو اللي هناك فيه يضحي هناك اذا اراد، بس بنيته لا هو اللي يضحي. يعني لكن هنا يعني بس السنة أن تكون الأضحية في بلد اللي أنت فيه. أنا أتكلم عن ذلك. حتى لو أهل بيتي، لكن هو لا حرج أن يضحي هنا في بلد الأصل وذهب للحج وترك الأضحية في بلده، يعني لا حرج في ذلك أن يفعل ذلك، ولو ضحى هناك له ذلك أيضا. يعني هذه أو لكن هو لو ضحى هنا أن دي بلده الأصلي وترك هنا وذهب للحج وترك الأضحية هنا بلا شيء، يعني هذه بلده يضحي فيها. طبعا دي بقى الناس اللي جايه متاخره ما تعرفوش مني بيجوا بيخلونا نعيد الدرس احنا تاني. احنا قلنا ذلك اللي زي ما في الدرس دي، قلنا هل الافضل سبع البدنه ام الظهر؟ قلنا الترتيب عند الجمهور البدنه ثم البقره ثم الشاه، بس منفرد خلاف المالكيه عملوا الضأن عندهم منفرد اولى. فقلنا طبعا انه اكيد مش هيعمل الجمل لوحده، هيدخل في سبع. طب السبع في البقره والجمل او الاب افضل ولا الشاه؟ مساله خلافيه، لكن انا لو اردت الراجح والاعلم ان الشاه منفرده افضل من سبع في البقره، لان الشاه منفرده بدمائها وبلحمها. ما تقوليش ان دي اكتر لحمه، لان المساله مش في اللحم فقط، احنا كنا الاضحيه فيها اراقه الدماء وشعيره بتقرب بيها. فانت هنا انت في العجل هتذبح واحد، في البقر في الغنم هتذبح سبعه او في الضأن. فلذلك لو خيرت هنا من ناحيه الله ان الضأن منفردا افضل من المشاركه في البقر، ده ترجيحا في المساله. نعم مش شرط، بس انت ممكن تطلع مين اللي قال بوفره اللحمه دلوقتي في الموضوع. المذاهب ما تكلموش في موضوع ان الوفرة اللحمة إلا في مسألة الذبح كعمر. وإحنا قلنا بقى طيب هل المسألة نعم، هل هو بينظر للحمة اللي طالعة ذلك أو التقسيم هذا مش لا إشكال، لأنه من وصفات الأضحية تكون سمينة ما قلناش شيء، لكن عند العبادة كذبح، إن هي المسألة مش في اللحمة فقط. والا لو كان كده قلنا لو الشرع يبقى جعل ان هات العجل اللي اقل من سنتين 500 كيلو يجزئ ويجزئ، والعجل اللي 400 كيلو بعد سنتين هيبقى ايه؟ طيب فذلك المساله قلنا مش، لكن انهار الدم والشاهد انك لما تنهر اكثر في الخفان هيبقى فيها يعني دم اكثر، غير ما تبقى انت لوحدك في الخروف، غير ما تبقى مع واحد في عجل. ده ظني الله اعلم في المساله. يعني الذبح كان في الحج مفيش في العمره ذبح. لا كان في الحج، دي حجه الوداع. كانت العمره، بس ده هدي، لان هو اقول لك انا ممتاز. ايوه هو كان رايح سايق، كان معاه عارف في حاجه اسمها هدي الاحصار، هو كان واخد معاه هدي اصلا تقربا للكعبه، يعني ده ملوش علاقه بالتقربا يعني مش للكعبه، تقربا لله يذبح في مكه عند الكعبه كذبائح. ذبائح تذبح لله في الحرم. لكن لما احصروا عن العمره هم رايحين يعتمروا وما كانوش اشترطوا، ما فيش بقى جت سنه الاشتراط بعد ذلك. فلما تحصر عن البيت وانت وقد احرم، وبفعل احرم بالعمره واحصر عن دخول البيت، فحتى يتحلل من الاحرام لابد يذبح. ايوه فان احصرتم احصر، فان احصرتم فما استيسر من الهدي الايه. فلو احصر واحد داخل يعمل عمره ومنع وكان احرم عشان يفك احرامه، مش يقول خلع كده هدومه لا خلاص انا راجع، لا ده اسمه احصار. لو اللي هو الذبح ده اللي ذبحوه، لا ده ملوش دعوه، ده عشان الاحصار اي واحد احصر، لكن ممكن يخرج منها الان انه يشترط في الاحرام، يعني يقول فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني، هنا ممكن يفسخ بدون انه يذبح. هو دلوقتي ما حدش راح بالذبح معاه، بس لو انت نسيت تشترط هيبقى عليك في الاحصار ذبح، لكن لو اشترطت هيبقى عليه دم. هو ده اللي انا بقوله، حامل الاحصار دلوقتي، هو ده اللي بيمنعه كان واحد امنع واحرم ما عرفش يدخل مكه، خلاص في ذمته يفسح ويبقى عليه حصار. بس هم اختلفوا، طب لما معهوش ثمنه يقاس على الهادي يصوم 10 ايام، بعض قال بذلك وبعض ما. لا هيبقى في ذمته، يعني مش بلطجه كده. هو عليه معاه ثمن وعليه ما معهوش يصوم 10 ايام. ذبح بقى خلاص، وفي منهم ما كانش معاهم واضطروا ان يجيبوا يشترك. لكن يعني اقصد ان هي المقصد تغير الحال، كانت هديه للكعبه فلما صد عن البيت جعلها هديه اصلا. هو ما اقدرش اقول كده لان هو كان ممكن يكون كان معاه الهدي، تقصد انه واخده ساقه هناك يعني معه، فلما لم يصل ذبحه احصارا. ممكن، لكن لو انت عايز تقول ان كان كل الهدي بذلك محتاجة تراجع في الروايات، عشان بس انا فهمت مقصدك من هذه مسألة التغيير. عفوا. وهنا بقى الخلاف عند الفقهاء، بعضهم قال ان الاحصار لابد ان يكون في مكة ايضا، والشافعية قالوا ومن معهم قالوا ممكن يذبح في مكان الاحصار اللي احصر فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبيه. والاخرين قالوا لا، كل هدي او كل فديه لابد ان تكون في الحرم، والمساله خلافيه. هذه فيها والله الترجيح الاقران ان هو في مكه، لان حتى لو ذبح في الاحصار فكان ممنوعا من دخول مكه وقتها، لكن من الآن انت مش ممنوع، والاصل في ان في الفديه كلها تبقى والكفارات في الحرم. حتى كان هو البيت التقرب لله عز وجل، ولا مثلا كان هيتمسك هذه مع عمره وبعدين. انا ذلك انا قلت له انا عايز اراجع الروايات، هو كان معاه ساقه دي من باب القلائد زي ما كانت عائشه كده في الحديث اللي كنا بنقوله، انه كان بيرسله للحرم مش هادي، لو ما كانش فيه حج كان واخده معه لا لا لا لا، ما فيش هادي للعمر، هو كان ساقه معه زي ما ساق المئة بدنة وراح الحج، هو مش ده كله هادي، وساقه للحرم ايضا يعني للذبح والتقربا لله عز وجل. فبالتالي لما احصر ذبح اللي كان معاه، خلاص انتهت المسألة. هو كان معاه هدي فلازم يذبحه لما وصلش. لا بس إن حصرته فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فهنا عدل. طيب بالنسبة للذبح في تنزانيا لرخص الأسعار أو الذبح في غزة لمساعدة إخواننا، أرجو توضيح الأمر وما هو الأفضل، وهل تجزئ أم لا، سواء أضحية أم عقيقة. طيب هو ال تكلمنا عن هذه أستاذة من قبل. بالنسبة للذبح في خارج مصر، من استطاع أن يذبح في مصر لا يذبح إلا في مصر، يعني ممكن تكون الأصل للذبح في مكان البلد الإنسان فيه، ده السنة جاءت ذلك، أو تنقل الأضاحي تنقل بعد ذبحها، بينقل كلحم للناس يعني يعطى لهم فقراء في بلاد أخرى. حتى طيب حاضر، بس استنوا عليه عشان أخلص بس بعد إذنك. فهنا ده الأصل. طب قلنا الآن واحد يقول لي طب أنا ما معيش ثمن الأضحية في مصر لكن معي ثمن الأضحية في بلد الآخر، أقول له هذا حالة ممكن نقول بها بأنك ثمن الأضحية في الخارج أقل بكثير ولا تملك ثمن الأضحية في مصر وأردت. لكن بعض العلماء قالوا بتوجيه أفضل حقيقة، قالوا تبرع بهذا القيمة لأحد من تنزانيا أو أحد من كينيا أو أحد من كذا، أعطيها له تبرعا وهو يضحي هو هناك. طبعا أنت لن تأخذ أجر الأضحية لكن تأخذ أجر كما قلنا، قالوا هذا أفضل. ولكن أقول إن فعل ذلك فعل، وإن ضحى هناك لا أنكر عليه، لا أستطيع أن أنا أنكر عليه إن كان لا يملك، لكن عنده ثمن الأضحية لما يقولش بقى أنا أضحي هنا واحد بعشرة، أضحي خمسة هناك في تنزانيا فأروح لتنزانيا، لا أنا أقول الأصل أنك تضحي في بلدك. وهذا قد تكون ممدوحة بس فقط لي أو ممدوحة لمن ليس يملك ثمن الأضحية هنا يملكه في بلد الآخر. هذا بالنسبة للأرخص. لكن غزة مش في المسألة، لأن غزة أغلى بكثير، الأضحية في غزة أكثر. والحق خلينا نكون على الواقع، الآن ما فيش أضاحي في غزة. من يقول لكم في أضاحي في غزة الآن هذا ليس مطلع على الواقع، يعني ما فيش أنعام في غزة أصلاً الآن، ما فيش إمكانية في الذبح موجود، لكن ما غير موجود. لذلك اللي بيفعل الآن إنه بيضحى في مصر، وأنا يعني سئلت وقلت لهم الحمد لله اللي عاملين المشروع اللي أنا أعلمه، يعني لأن هم واخدين الأضاحي هنا وهتذبح هنا ثم ستعلب في احد المصانع اللي معروفه الان موجوده بتعلب اللحم في علب بالدهن اللي موجود فيها ببعض الزيوت بحيث تكون صالحه لمده عامين كعلبه، ثم بعد ذلك ستنقل لما يحتاجوا ان شاء الله عليها واخدوها. وهذا قلنا، لذلك انا قلت لهم ايضا كمان تبلغوا من ضحى هنا، ان البعض كان هيعملوا شيء ما كانش صحيح، كانوا هيحتفظوا بالعلب، إن لم يستطعوا إدخالها سيبيعونها ويأخذوا الفلوس. قلت لهم هذا لا يجوز، لأن أصبحت وقف لله، يبقى لابد تعلموا الناس إن لو لم نتمكن من توصيل الأضاحي سنوزعها على الفقراء أو المساكين في مصر وانتهت المسألة على كده، يبقى ظلت كما هي على الوقف. ده تخريج المسألة الآن اللي ممكن يفعل حاليا فيها، وإلا لو نفع إن نعم إنه سيضحي، بس سيضحي بثمن الأضحية في غزة مش بثمن الأضحية في مصر. يعني من أراد أن يضحي يشوف ثمن الشاب كام، مش هنا ويرسلها هناك، لا يشوف ثمن الشاب في البلد اللي سيضحي فيها، زي ما كان يدفع في تنزانيا بسعر هناك هيدفع أيضا في الأغلى في إيش في في في في هناك بثمنها اللي موجود هناك. ده اللي هو يكون ثمن الأضحية هناك، لإما يضحي هنا ويسبح هنا كما قلت ويعلب ثم ينقل اللحم بعد ذلك، تكون أضحيته في مصر. وهل تجزي أم لا سواء أضحية أم عقيقة؟ بيان خلاص. في سؤال عندك ثاني ولا كده واضح؟ أنت معانا ولا خرجتي؟ طيب لو في شيء عندكم أسئلة هنا خلاص. الصك ده في الهدي، طيب نعم أيوه نعم الصكوك موجودة. صك ماشي، اي حد غيره يذبح لك اي حاجة مش مشكلة. كما يحلو لهم لا اشكال، الامر ده جائز وهذا جائز. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير.